السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاستجابة لطلب الأخوة المنظمين لهذه الكلمات في هذا المسجد، والأصل كلمات، ومعنى كلمات يعني وجيزات مختصرات وليست دروس كما علق في الإعلان على هذا اتفاق، وهي كلمات يسيرة يعلق فيها على كتاب لسماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. والكتاب خدم فشرح من قبل بعض طلبة العلم، ويوجد في الأسواق شرحان، أولهما للشيخ أحمد الطويان وثانيهما للشيخ محمد العرفج، وهناك أشرطة سجلت في دورات علمية حول هذا الكتاب وفيها شيء من البسط والتوضيح، فنحيل المستمعين إليها. هي أكثر من دورة وشاركت في اثنتين منها، ولاهما في جامع ابن القيم في حي المنار، وسجلت الأشرطة ووزعت وانتشرت انتشارا واسعا، وأخرى في الخرج كذلك حضرها جمع غفير. وعلى كل حال، مثل ما ذكرت، الكتاب إنما أُلف في الأصل للعوام، لعامة الأمة، وعلى هذا وسجلت الأشرطة ووزعت وانتشرت انتشارا واسعا، وأخرى في الخرج كذلك حضرها جمع غفير. وعلى كل حال، مثل ما ذكرت، الكتاب إنما أُلف في الأصل للعوام، لعامة الأمة، وعلى هذا فالحديث سوف يكون مختصرا مقتضبا، وليس المجال مجال بسط على مسائل الكتاب، لأن هذا يرتقي عن مستوى العامة، وإن كان أكثر الحاضرين من طلبة العلم. على كل حال، الكتاب فريد في بابه، وإن كان هناك محاولات من تقدم مثل فتح المعين لفهم الضروري من علوم الدين، لكنه كتاب فقه وشرح بمجلدات، هناك معرفة ما لابد منه من أمور الدين. المقصود أن الباب مطروق، لكن بهذا القدر وبهذا الحجم الذي يتناسب مع عوام المسلمين فريد في بابه، فرحمة الله على الشيخ رحمة الله. ومما ينبغي التنبه له أن بعض الطبعات تخلو من المقدمة، واعتمدها بعض الشارحين، فشرح الكتاب على أن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول: أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة. فقوله سميتها يدل على أن هذه المقدمة من وضع الشيخ، وإن خلت منها بعض الطبعات، أي ليس فيها مقدمة إطلاقا. وبعض الشارحين شرح على أن الكتاب لا تقدم له. وهنا يقول: أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني، إنه جواب كريم. مؤلفه رحمه الله. آمين. لا شك أن العوام، المقصود بهم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، على حسب مستوى الكتاب، لأنه بدأ الكتاب بتلقين الفاتح وقصار الصور، ومثل هذا لا يخاطب به من يقرأ أو يكتب. لأنه يقع به السجن، ولا يقتصر على هذه الصور التي أشار إليها الشيخ رحمه الله. الناس إلى وقت قريب لا سيما أهل العلم وأئمة المساجد لهم عناية بالعوام، فيلقنونهم الضروري من علوم الدين لا سيما ما يتعلق بالعقائد الأصلية كالأصول الثلاثة مثلا، وما يتعلق بكلمة التوحيد، إلا أن هذا مع الأسف الشديد هجر منذ أزمان، فلما يترك عامة الناس أهل الشر يقذفون بشرهم من كل جانب، وأهل العلم يؤدون بعض ما عليهم في تعليم العلم لأهله ولطلبته، أما عامة الناس فلا تجد من يلتفت إليهم إلا في كلمة عابرة أو موعظة مختصرة تتجه إلى القلب من الرقائق وروحها. أما تعليمهم ما يجب أن يتعلموه وما يجب عليهم أن يعرفوه، هذا انتبه له الشيخ رحمه الله فألف هذه الرسالة المختصرة. والرسالة ابتدأها كما سمعنا الشيخ رحمه الله بالبسملة والحمدلة اقتداء بالقرآن الكريم وعملا بالحديث الذي يحسنه جنب من أهل العلم، كل عمل ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، هذا الرواح يحسنها جنب من أهل العلم، وإن حكم بعضهم على الحديث بجميع طرقه وألفاظه بالضعف. البسملة والحمدلة اقتداء بالقرآن الكريم وعملا بالحديث الذي يحسنه جنب من أهل العلم، كل عمل ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، هذا الرواح يحسنها جنب من أهل العلم، وإن حكم بعضهم على الحديث بجميع طرقه وألفاظه بالضعف. على كل حال لا نقل في ذلك أن نقتدي بالقرآن، فالقرآن مفتتح بالبسملة والحمد لله، ثم عقب ذلك بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على سنة مؤكدة أمر الله به سبحانه وتعالى في كتابه، وجاءت الأحاديث بالحث عليه، لم يسمع ذكره عليه الصلاة والسلام فلم يصلي عليه، وجمع رحمه الله بين الصلاة والسلام بامتثال الأمر، فإن الأمر لا يتم امتثاله إلا بجمع بينهما، جمع الصلاة والسلام، فمن أفرض السلام دون الصلاة أو الصلاة دون السلام أطلق النووي في ذلك الكراهة، وخص ابن حجر رحمه الله خص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا ولا يسلم عليه، أو يسلم عليه فيقول عليه السلام ولا يصلي عليه دائما، أما من كان يجمع بينهما تارة ويفرض الصلاة تارة ويفرض السلام تارة إنه لا تتناوله الكراهة حينئذ. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه كلمة يتبين الانتقال من أسلوب إلى آخر، هي سنة استعملها النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه ومكاتباته، ورد في أكثر من 30 حديثا، فهذه واقعة في جواب أما كلمات موجزة يعني مختصرة قليلة، فالإيجاز والتعبير عن المعنى لألفاظ قليلة يقابلها الإطناب لأن تكون الألفاظ أكثر من المعاني، والثالث المساواة أن تكون الألفاظ على قدر المعاني، وهنا ألفاظ وكلمات موجزة يعني مختصرة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، بعض ما يجب أن يعرفه العامة يعني في أهم المهمات، وإن كان هناك شيء كثير من المهمات. ذكر أهل العلم نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله، لا يتعلم ولا يلقي له بالا، وإذا دعي إليه أعرض، صلى الله العافية. يقول سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وتقبلها مني إنه جواب كريم، رحمه الله ورحمه الله. يقول رحمه الله منهج الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس الأول يقول سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، ولا تصح الصلاة بدونها. الصحيحين وغيرهم من حديث عبادة المستهلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي ركن من أركان الصلاة تجب على الإمام والمأموم والمنفرد دون المسبوق إلى جمهور العلماء، فالمسبوق يسقط عنه بحديث أبي بكر. وأما من أدرك قراءتها ولو كان مأموما فإنه يجب عليه أن يقرأها. في حديث أبي سعيد بن المغلى في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام وعده أن يخبره قبل أن يخرج من المسجد بأعظم سورة في القرآن، فلما أراد أن يخرج سأله عنها فقال هي فاتحة الكتاب، هي سبع مثاني القرآن العظيم الذي أتيته. وإذا كانت الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام لا تصح بدونها عند جمهور العلماء، فحري بكل مسلم أن يحفظها ويحافظ عليها. وجاء في فضلها أحاديث كثيرة، وقد رقى بها أبو سعيد الخدري سيد القوم الذي ندر، فبارئ كان نوشط من عقال، وحديثه في الصحيح قرأ عليه الفاتحة فبارئ كان لم يكن به وجع. في الترمذي من قرأها عليه سبع مرات. المقصود أن هذه السورة لا بد من تعلمها لتصحيح الصلاة. يقول وما أمكن من تصار السور، فإذا عرفنا قبلها فعلينا أن نحفظها وأن نتقنها ونجودها وأن نعربها الإعراب التام، فإذا حفظت على خطأ استمر الخطأ، فلا بد أن تلقى صحيحة بمدودها وشداتها وحركاتها. لأن إذا قرأ القائل في الصلاة صراط الذين أنعمت عليهم صلاة باطلة، أهدنا الصلاة كذلك، فلا بد من ضبطها وإتقانها. والكلام هذا وإن كان معروفا لدى طلبة العلم إلا أن كتاب مؤلف لعامة المسلمين وعلى أئمة المساجد وطلبة العلم التبعة في تلقين عامة المسلمين هذه السورة وحثهم عليها. وإذا كانت البيوت مملوءة ومن يقرأ القرآن من ذكور وإناث من صغار وكبار، وحلقات التحفيظ ولله الحمد كثيرة متوافرة في كل حي، فما بقي لأحد عذر، لم يبق لأحد عذر، لا عيب ولا ضير على أحد سواء كان كبيرا أو صغيرا أن يجلس إلى من يعلمه القرآن. ففي الحديث الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وما أمكن انتصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس. تفسير الفاتحة يحتاج إلى أوقات من فيهم العلوم، لأن علوم الكتب السماوية كلها جمعها القرآن الكريم. ويقول أهل العلم أن جميع علوم القرآن في الفاتحة، وعلم الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فتفسيرها وتنظيفها يحتاج إلى وقت طويل، فكيف إذا قرن معها سور بضعة عشر سورة، الزلزلة والعاديات والقارعة تكاثر العصر الهمزة الفيل قريش الماعون كيثر كافرون النصر تبت الإخلاص المعولتين، هذا يحتاج إلى وقت طويل. وعلى كل حال إن عرفنا منزلة القرآن علينا أن نهتم به وأن نديم النظر في كتاب الله وأن نريه عناية تامة. فإذا كان عموم المسلمين ينظرون في الصحف والمجلات الساعات الطوال وليس لكتاب الله نصيب، هذا نسخ من قلوب صلى الله العافية. فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، لأنه ليس بالسهل، فلا بد من إدانة النظر في كتاب الله وحفظ ما يمكن حفظه. وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب وعلينا أن نعتني بحفظ القرآن وإدامة النظر فيه وملازمة تلاوته، ونجعل لنا حزب يومي لا تغيب شمس اليوم إلا بعد قراءته. وعلينا أيضا أن نقرأ مع الفهم والتدبر، لأنه كلام الله وكلام موجه إليك، افعل أو اترك، فكيف تفعل أو تترك وأنت لا تفعل؟ والعلوم كلها تحت تدبر القرآن. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فتدبر القرآن إن لم تبدأ، فالعلم تحت تدبر القرآن. الآن لو جاء نظام موجه إلى عموم الموظفين لتطبيقه، تجد أول ما يرد هذا النظام مدير الدائرة ووكلاؤه ورؤساء الأقسام يحتجبون عن الناس لمدارسة هذا النظام وفهمه، وهو نظام بشر، لكن تمر عليهم الآيات والكلمات التي تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى توضيح واستيضاح من أهل العلم أو الرجوع إلى الكتب، تمر كأنها لا، كأنها لا تعني القارئ أو لا تعني السامع. يقول: ما أمكن أن تصار الصور من صورة الزلزال، ولا أعرف أن تخصيص هذا القدر بالنسبة لعامة الناس أصل. وكأن الشيخ رحمه الله نظر إلى أن صورة البينة صعبة على كثير من الناس، فقصر الأمر دونها. نعم، يروي الترمذي وإن كان حديثه مقال أن أعرابيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يحفظ من القرآن، لأنه كبرت سنه وصعب عليه الفهم والحفظ ولسانه لا يطاوعه، فقال: اقرأ من بيات ألف لام راء أو ألف لام راء. فذكر أنه لا يستطيع ذلك، فقال: اقرأ من آل حنين. فأعاد عليه فقال: اقرأ إذا زلزلت. فإن كان الشيخ يعتمد على هذا النص، وإلا فلا أعرف بتخصيص هذا القدر من الزلزلة إلى الناس أصل. فعلى كل إنسان أن يحفظ من القرآن ما يتيسر له حفظه، ما لا يعجز عنه يحفظه. وإذا عرفنا فضل القرآن وفضل تلاوة القرآن، ما هو بكل حرف 10 حسنات، ولو تقرأ جرائد الدنيا يشرك من الحسنات. كتب العالم كلها ما فيها أجر مرتب على حروفها إلا هذا الكتاب، حتى السنة ليس فيها مثل هذا الأجر. نعم، من قرأ السنة ليتفقه ويتعلم يرجى له ما يرجى لأهل العلم، ويرجى له ويرجى لمن سلك طريق يلتمس فيه علما، لكن كل حرف 10 حسنات، الختمة الواحدة 3 ملايين حسنة بل أكثر، شيء عظيم ولا يفرط به إلا محروم. لكن الذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شخص يعالج نفسه الأيام والشهور والأعمال يحفظ القرآن ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليه أن يحفظ ما يستطيع. فيبدأ بالفاتحة مما ذكرنا، ويبدأ بالمعوذتين وسورة الإخلاص: قل يا أيها الكافرون. ومن المهم مما أمله الشيخ آية الكرسي وأواخر سورة البقرة وأواخر الحشر وعشر آيات من سورة الكهف من أولها أو من آخرها. فإذا حفظ هذا القدر واستطاع أن يحفظ غيره، فإن استكثر فالله أكثر. لكن ما نقول أن الشخص لا بد أن يحفظ من الزلزلة إلى الناس، هذا عامي، هذا فرض وهذا نصيب، لا، يحفظ ما تيسر، يحفظ هذا القدر يزيد عليه، يزيد عليه، وليس هناك حد محدود للقدر الذي يحفظه. وأفاد الناس أن يلقنوا الصبيان المفصل يبدأون به قبل أن يدخلوا في بقية العلوم، ثم يحفظون الباقي على التدريج مع بقية العلوم والفنون الأخرى. وهذه طريقة مشارقة يخلطون القرآن لغيره في أول الأمر، أما طريقة المغارب فلا يلتفتون إلى شيء من العلوم قبل حفظ القرآن كاملا. من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقيهم، يعني المسألة مفترضة في من لا يقرأ ولا يكتب، يحرص على أن يلقنها هذه الصور من ابن أو بنت أو زوجة أو أخ أو إمام المسجد أو عالم صدى لإقاء الناس. ونلاحظ أن العلماء لا ينتبهون ولا يلتفتون لمثل هذه الأمور بل يتركونها لغيرهم. قصار الصور يقرئها المقرئون، وأنا أتفرغ لكبار العلم لا العالم الرباني كما في الصحيح عن ابن عباس معلق الذي يبدأ بتعليم الناس الصغار العلم قبل كباره فيجعل من وقته للمبتدئين ويجعل من وقته قسطا للمتوسطين ويخص أيضا طلبة العلم المدركين بجل وقته. فالمهم فالقيل وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه من الكلمات في هذه السورة في غيرها احتاج إلى حلها، احتاج إلى تفهيمها وشرحها وتوضيحها وبسطها. وهناك تفاسير ميسرة يفهمها طالب العلم ويفهمها العامي ويفهمها المبتدئ والمتوسط ويستفيد منها المبتدئ. فتفسير الشيخ ابن سعد رحمه الله تفسير ميسر مسهل بصوت أبسط عبارة. تفسير الشيخ فيصل بن مبارك رحمه الله تفسير نفيس يستفيد منه طلاب العلم. فأمرنا نراجع تفسير هذه السور غير مما يشكل في هذه الكتب المذكورة. أما التصدي لتفسير هذه السور 17 سورة سورة سورة مع الفاتحة يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج إلى دورات وليس إلى دورة واحدة، لكن يحال الأخوة إلى التفاسير الميسورة السهلة. الدرس الثاني وينبغي أن يكون أوله الدرس الأول، وإنما أخره الشيخ لما يتعلق به، وإلا فأول واجب على المكلف قبل الفاتحة وغير الفاتحة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أول واجب على المكلف التلفظ بالشهادتين، خلافا لما يقوله المبتدع الواجب على المكلف النظر والقصد إلى النظر، أو بعضهم قال أول واجب الشك، أول ما يجب عليك تشك ثم عليك تبحث. لا يكون هذا لا دليل عليه، لا، إنما أول واجب على المكلف أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبهذا يدخل في الإسلام. وشرح معانيها لا إله يعرف أن لا نافية، نافية جميع ما يعرف من دون الله، لا إله تنفي جميع الآلهة من أي نوع من أي صنف كانت، سواء كانت من الحجارة أو من الأشجار أو من الملائكة أو من البشر أو من الملوك والرؤساء والعلماء من الأحبار من الرهبان غيرهم، لا إله إلا الله تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. فبعد أن نفى العبادة عن جميع ما سوى الله سبحانه وتعالى أثبتها لله سبحانه وتعالى. فإذا قال المكلف لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله دخل في الإسلام. وبخلاف لما يقوله المبتدع قد يقول لا إله ثم يموت من غير أن يكمل فينفي جميع الآلهة ولا يتمكن من إثباتها لله سبحانه وتعالى، فهو يقتصر على لفظ الجلالة الله، ويغلو بعضهم ويزيد فيقول قد يموت بعد النطق بعض الكلمة دون بعض فيقتصر على الضمير هو نسأل الله العافية. والضلال لا نهاية له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يجنبنا الطريق المغضوب عليهم والضالين. يقول بعضهم في اليوم الواحد 100,000 مرة الله الله، هل الكلام مفيد؟ الكلام المفيد الذي يحسن السكوت عليه. فإذا قلت الله يقول قائل ماذا عن الله؟ أخبرنا. فاللفظ المفرد لا تقع به الفائدة ولا تكمل به الفائدة. وبعضهم ليل نهار هو صلى الله عليه وسلم. ويحسبون أنه محسن وصنع. وإذا كان إمامهم ومقدمهم يقول بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، هذا إمامهم ومقدمهم ويدعون فيه الولاية فليعبد من دون الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن ينطق به على هذه الكيفية كما وردت في النصوص، ومعناها لا إله شرح الشيخ رحمه الله باختصار نافيا جميع ما يعبد من دون الله. إن الله يثبت أن العبادة لله وحده لا شريك له، وبعض المقدر لا إله موجود، وهذا تقدير خطأ. موجود الآلهة التي تعبد من دون الله، لا إله. قد يقول قائل كيف نفى مع وجود الآلهة؟ يقول هذه الآلهة وإن ادعى عابدوها أنها آلهة فهي في الحقيقة ليست بآلهة، وجودها مثل عدمها، وجودها مثل عدمها. يقول بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، أركان لا إله إلا الله، أركان لا إله إلا الله إيش؟ نعم، النفي والإثبات. نعم، شروط لا إله إلا الله سبعة، وأضاف بعضهم شرطا ثامنا، أولها العلم منافي للجهل. لا بد أن نعلم معنى لا إله إلا الله، وإلا الذي لا يعرف معنى لا إله إلا الله يقع فيما يضادها وهو لا يشعر. تجد الشخص يقول لا إله إلا الله وذلك تف القبر، يزاول الشرك ويقول لا إله إلا الله، هذا دليل على معرفته وعلمه بلا إله إلا الله أو دليل على جهله؟ الذين يعرفون معنى لا إله إلا الله لما قيل لهم قولوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا أنكر، وحال كثير ممن ينتسب إلى الإسلام دون حال أبي جهل في معرفة معنى لا إله إلا الله، يطوف بالقبر ويقول لا إله إلا الله. تنفع لا إله إلا الله أن يقيل المنافي بالشك، لكن شخص يتردد مرة يقول لا إله إلا الله ومرة يأتي بما يناقضها، مرة على مزاج، إن شاء قالها وإن شاء نقضها، فليس على يقين منها ولا من الثواب المرتب عليه. فالذي يتردد هو الشك، فالشك هنا يشمل ما يحتمل النقيض بجميع صوره، فيشمل الظن مقصد بالاصطلاحي، ويشمل الشك، ويشمل الوهم. فما يحتمل النقيض يقابله اليقين، لأن اليقين هو العلم الذي لا يحتمل النقيض، جاز بنسبة 100%. إذا نزلت النسبة على 100% قابل اليقين، وما يعبرون الشك. والشك في اصطلاح أهل العلم هو الاحتمال المساوي، الاحتمال لأن الخبر يحتمل النقيض مع المساواة، إذا كانت النسبة 50% قالوا شك، إذا ارتفعت النسبة من 50 إلى ما يقرب من 100 هذا ظن والاحتمال الراجح، إذا نزل عن 50 فهو وهم. فهل معنى الكلام هنا المنافي للشك أنه إذا نزلت النسبة عن 100 يعني موقن بنسبة أو معتقد بنسبة 90% عنده شكوك، بنسبة 10% 20% نقول هذا محقق لا إله إلا الله. فعرفنا الظن الاصطلاحي وهو ما يحتمل النقيض، فماذا عن قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم؟ هذا الظن ويكفي، هذا الظن يكون الظن هنا بمعنى اليقين، الظن هنا عند أهل العلم بمعنى اليقين والاعتقاد الجازم، وأن فمن يشك في لقاء الله أو يتردد في لقاء الله أو هناك نسبة ولو يسيرة في احتمال أنه لا يلاقي ربه هذا لا يصح. الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص لا بد منه، وهو شرط لكل عبادة، فلا عبادة مقبولة إلا مع الإخلاص، ولا بد من إضافة شرط ثان وهو المتابعة. لا بد أن يكون العمل ومنه ما نحن بصدده، أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، يقول لا إله إلا الله مخلص لله، لا بتأثير قريب أو بعيد، كبير أو صغير، متبوع رئيس. لا إله إلا الله طرائف. وجدنا شخص من نقود السيارات لبعض الأسر في المسجد يصلي، ذكر سؤال عن المسلم، يغلب على ظنه أنه ليس مسلم، قال بعض المسلم كثير المسلم. لا لا ينفع، لا ينفع مثلا، لابد أن تكون أنت مسلم وتكون صلاتك خالصة لله سبحانه وتعالى. فالذي ينافي الإخلاص الشرك، والصدق ينافي الكذب. أن يقول هذا الكلمة صادقا في قولها، مصدقا بها، عاملا بمقتضاها، المحبة المنافية للبغض، محبة الله سبحانه وتعالى وما يصدر عن الله. أما من يحب أحدا كحبه لله هذا شرك، هذا شرك. أو يبغض ما جاء عن الله، فمن أبغض الله أو أبغض ما جاء عن الله فهذا ينقض لا إله إلا الله، لأن هذه المحبة شرط من شروط لا إله إلا الله، شروط صحتها ونفعها للمكلف. وإلا إذا أبغض ما جاء عن الله الإنسان في كتابه أو على لسان رسوله، ذلك بأنه كره إيش؟ فأحبط أعماله، كراهة الله أو كراهة ما جاء عن الله أو كراهة الدين أو كراهة الرسول أو كراهة دين الرسول أو بعض ما جاء عن الرسول، هذا منافي لقول لا إله إلا الله. قد يقول قائل نرى كثير من الناس يكره بعض الشعائر، أو بعض من يأمره بالشعائر، بعض الناس يكره اللحية ويتقذف من رؤيتها وحامل، هذا على خطر عظيم. لهذا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بعض الناس يكره الذين يأمرون بالمعروف ويهون عن المنكر، لأنهم يأمرونه بتطبيق دين الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا على خطر عظيم. إذا كان يكرههم للأمر والنهي، أما إذا كان يكره شخص من الناس من أهل الحسبة لأنه حصل بينه وبينه قضية، هذا أمر سهل ثاني يعني غير الأول. أما إذا كرهه وأبغضه لأنه يأمر بالمعروف ويهى عن المنكر، هذا خطر عظيم بلا شك. الانقياد أو نافل الترك لابد أن ينقاد المسلم ويستسلم لله سبحانه وتعالى. فالإسلام هو الاستسلام، هو الانقياد والإذعان. والمفروض ما معنى المسلم لا ينقاد بأوامر الله ولا يستسلم لأوامره. قد يكون قائل كثير من المسلمين لا ينقادون، فمعنى هذا أنه غير مسلمين؟ كانوا لا ينقادون مع اعترافهم بأنهم مخالفون ارتكبوا معاصي، لكن إذا استحلوا الترك والمأمور به دليله قطعي خذوا من الدين، أنكروا أمر من المعلوم من الدين بالضرورة. إذا قيل صلى الله عليه وسلم، الخير قل لا إله إلا الله وانك سنتارك، لكن هل تركه للصلاة ناجح بوجوده؟ يكفي قوله واحدة. إذا كان تركه للصلاة تكاسل تهاون، هذا المسألة الخلافية ومفتاح به والمعلوم به عند جميع التحقيق أنه يكفر إذا تركه لا أقر بوجوده. لكن نفترض من صلاة ثانية يقول أنه صم رمضان قال أنه صائم، لماذا؟ قال الصيام هو واجب كل كافر، لأنه يقول الصيام معلوم من الدين بالضرورة، لكن لو قال أنه حر ولا عندي عمل وعندي أسرة ينفق عليهم فأي يقول صائم في رمضان، كتب أمرا عظيما على خطر كبير من أهل العلم من يرى أنه يكفر بترك الأركان، لكن المعتمد عندهم أنه لا يجب أن يكفر به إلا ترك الصلاة من الأركان. القبول المنافع من الرد، لابد أن تقبل لا إله إلا الله وأن تقبل جميع ما تلزمك به لا إله إلا الله، فلا ترد شيء من مقتضيات لا إله إلا الله، والكفر بما يعبد من دون الله. هذا الثامن، الكفر بما يعبد من دون الله، هذا هو الشرط الثامن. وإذا جاءت هذه الشروط مجموعة في بيتين، علم اليقين، السبعة في بيت، السبعة في بيت الواحد، والثامن في البيت الثاني، علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها. علم يقين إخلاص صدق محبة انقياد قبول، سبعة. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِهَ. لا بد أن يكفر بما يعبده لله، لا يتصور أن شخص يعبد الله بهذه الشروط السبعة ويقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله. لا بد من الإيمان بالله وكفر بالطاغوت، ما ركن الإيمان، وما ركن لا إله إلا الله، ولا تصح شهادة لا إله إلا الله إلا بالكفر بجميع ما يعبد من دون الله كائنا من كان مهما كانت منزلته عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الدرس الثاني الشهادتين ومعناهما وشروط لا إله إلا الله، ثم في الدرس الثالث ذكر رحمه الله تعالى أركان الإيمان، وقال هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. أولا الإيمان في الأصل التصديق الجازم، وهو في الشرع قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وهو عند المشققين يزيد وينقص كما قرره سلف هذه الأمة. والأركان المتعلقة بالإيمان ستة ذكرت في مواضع من القرآن، وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بها في تعريف الإيمان. لما سأله جبريل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر تؤمن بالقدر. الإيمان بالله أن تعترف بوجود الله وأن تقر وتعتقد اعتقادا جازما أنه موجود وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وأن تدعي لأوامره وأن تجتنب نواهيه. الإيمان بالملائكة أن تعتقد اعتقادا جازما لا يساوره أدنى شك بأن لله ملائكة جاء وصفهم في الكتاب والسنة، لأنهم لا يعصون الله، لا يعصون الله سبحانه وتعالى، وأنهم في عبادته وخدمته، وأنهم عدد كبير وجم غفير. فنؤمن بمن نعرف اسمه من الملائكة، ونؤمن ببقية إجمالا، وأن الله سبحانه وتعالى ملائكة عدد كبير، كما جاء في الأخبار في حديث الأطيط أطت السماء وحق لها أن تأط فما فيها نغضب قدم إلا وفيه ملك ساجد وقائم، البيت المعمور يدخله في اليوم 70,000 ملك، كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. فالملائكة خلق نوران خلق من نور، خلقهم الله سبحانه وتعالى لخدمته وعبادته، والمقصود بالخدمة لا يعني أنها من حاجة، فالخلق كلهم خلقهم الله سبحانه وتعالى من غير حاجة إليهم، ولا يزيدون في الملك ولا ينقصون منه شيئا. فلو كان الخلق كلهم جنهم وإنسهم حيه وميت قديمه وحديثه، كانوا على أفكر قلب رجل ما ضر منك إلا شيء، وبالعكس لو كانوا على أتقى قلب رجل فليس خلق الله سبحانه وتعالى للملائكة ولغيره من المخلوقات بحاجة إليهم، بل هو الغني الغني المطلق. والإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به، فنعتقد اعتقادا جازما ونوقن يقينا لا يساور أدنى شك بأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل إلى الأمم اللي يحذروهم وينذروهم، وأن عددهم كما جاء في حديث أبي ذر على ما فيه من الكلام أكثر من 300، وأن الأنبياء فجم غفير، ونؤمن بما لمن عرفنا اسمه من هؤلاء الرسل، وعلينا أن نؤمن بالرسل كلهم سواء عرفنا أسماءهم أو لم نعرف أسماءهم. ووظيفة الرسول أنه يأمر الخلق بطاعة الله سبحانه وتعالى وبعبادته، بعبادته عز وجل، وليس عليهم البلاغ، ولا يجوز أن يصرف لهم أي حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. وأفضل الرسل كما هو معروف محمد عليه الصلاة والسلام، وهو رسول مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا في الوقت نفسه عبد من عباد الله، ذكره الله سبحانه وتعالى بالعبودية في أشرف المقامات، سبحانه الذي أسرى بعبده أنه لما قام عبد الله يدعوه، إلى غير ذلك. فلا يجوز أن يصرف له ولا لغيره من الرسل والأنبياء أي شيء مما يجب صرفه لله سبحانه وتعالى، فهم خلق من خلقه، نعم لهم مزية على بقية الخلق، شرفهم الله بحمل هذه الرسالة، لكن لا يجوز أن يصرف لهم شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالرسل ولا سيما نبينا عليه الصلاة والسلام استلزم الإيمان به، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه ما وزجر، أن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. وباليوم الآخر نؤمن بأن هناك يوم آخر، وأن هناك يوم آخر، وأنه بعد الموت بعث، لا بد من الإيمان بالبعث بعد الموت، نؤمن به كما جاء في النصوص، وأن الله سبحانه وتعالى يعيد الخلق بعد موتهم، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء بقدر، وأنه لا يصيب الإنسان ولا يصيب الشعوب والأمم إلا شيء كتبه الله سبحانه وتعالى عليهم، لا يكون في خلقه ما لا يريده سبحانه وتعالى. الإيمان بالقدر أن تعلم وتوقن وتجزم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمم لو اجتمعت عليك ليضروك بشيء لم يكتبه الله سبحانه وتعالى عليك فإنهم لا يستطيعون ذلك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله لك ولم يكتبه لك لم يستطيع ذلك. الدرس الرابع أقسام التوحيد، وهي ثلاثة: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية وتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، التوحيد العبد وإفراده ربه عز وجل بعبادته، لأن لا يصرف لغيره شيئا مما يختص به سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يعبد ولا يؤله غير الله سبحانه وتعالى، فلا ينذر إلا له، ولا يستغاث إلا به، ولا يدعى سواه، ولا يصلى إلا له، وهكذا جميع أنواع العبادة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله عز وجل، وبهذا يتم تحقيق توحيد الألوهية. وأما توحيد الربوبية والإقرار بوجوده، وأنه الرب الخالق الرازق المتصرف الذي لا شريك له في هذا الباب في الخلق ولا في الرزق، والإقرار به والاعتراف بتوحيد الربوبية لا يكفي وحده دون تخليص توحيد الألوهية من الشوائب، لأنه لو كان كافيا لما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام الكفار حتى يقول لا إله إلا الله، يعترفون بوجود الله وأنه لا خالق غيره وأنه لا رازق سواه ولكن يشركون معه غيره. وأما توحيد الأسماء والصفات فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، يجب الإيمان بجميع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى بكتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام كما جاءت، ولا نتعرض لتأويلها ولا تحريفها ولا التكييف. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، ونؤمن بجميع ما جاء في النصوص مما صح عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق بجلاله وعظمته، ونؤمن بأنه الصفات العلى الكاملة الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، وكذلك الإيمان بالصفات يكون توقيفيا، فلا نصف ولا نسمي الله سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه ووصفه بها. ثم ذكر رحمه الله أقسام الشرك وأنها ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. الشرك الأكبر أن تعبد مع الله سبحانه وتعالى غيره، وهذا الشرك هو المحبط للعمل، هو الذي يوجب الخلود في النار: لئن أشركت ليحبطن عملك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الشرك الأصغر فأمره أسهل من الشرك الأكبر وإن كان خطرا عظيما، إن كان الشرك الأصغر خطرا عظيما، حتى قال بعضهم إنه لا يغفر ولا يدخل تحت المشيئة كالكبائر، كبائر الذنوب التي يقترفها المسلم داخل تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه وإن شاء غفر له. لكن الشرك الأصغر إطلاق الشرك عليه يقتضي أنه لا يغفر، يدخل بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى كل حال هو لا يغفر الخلود في النار ولا يخرج من الملة، فصاحبه لو إذا عذب ونقي من هذا الشرك فإنه نعانه من الجنة إن شاء الله تعالى. الشرك الخفي هو الرياء، من أمثلة الشرك الأصغر الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، يقول ما شاء الله وشاء فلان ونولى الله فلان، هذا شرك أصغر. والشرك الخفي هو الرياء، مراءة الغير بعمل الخير، تطيل الصلاة، تسكن بصلاتك، تخشع في قراءتك لما ترى من نظر غيرك إليك، هذا نسأل الله العافية مهم بالشرك، وهو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وله كفارة كما جاء في الخبر، تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، هذا فيما تخشى أن تقع فيه، لأنه خفي والشيطان حريص على إحباط أعمال الإنسان. وهذا الرياء وهذا الشرك إذا خالط العمل الصالح إن لم يبطله ويحبطه نقص ثوابه، فإن قارنه من أوله إلى آخره فلا شك في بطلانه، وإن طرأ على المصلي أو على الصائم أو على الحاج أو ذلك ثم قاومه فإنه لا يضره إن شاء الله تعالى. من أنواع الشرك ما يسمى بالتشريك في العبادة، تعمل العمل في الله ولغيره، نعم هذا تشريك في العبادة، تعمل لله ولغيره. فمن التشريك ما يضر بالعبادة، من التشريك ما يضر بالعبادة، ومنه ما لا يضر، إذا شركت بالعبادة أمرا محرما ضر، وإن شركت بها أمرا مباحا فالأمر أسهل، وإن شركت عبادة بعبادة فالأمر إن شاء الله لا شيء فيه. لو قدر أن شخصا تزوج لقضاء الوطر، نقول يؤجر وهو في عبادة، وإن كان تزوج من أجل قضاء شهوته كما جاء في الحديث: وفي أحدكم صدقة، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: ما أرأيتم لو وضعها في حرام؟ فإذا شرك العبادة بغيرها، طاف بالبيت ويقصد بذلك ثواب هذا الطواف، ويقصد مع ذلك التخفيف، نصحه الأطباء بأن يمشي يكثر المشي مثلا، فقال بدلا من أن أمشي في الأسواق والطرقات أمشي في المطاف. له أجر ولا ليس له أجر؟ نعم له أجر، يؤجر إن شاء الله تعالى، لأن عدوله من المشي في الطرقات إلى المطاف لا شك أنه عدول إلى خير. لو أمر بحلية فقال أصوم، أصوم بدلا من أن أفطم نفسي بدون أجر أصوم وأحتمي في الوقت نفسي، يؤجر إن شاء الله تعالى، لأن عدوله إلى هذه العبادة خير له. لكن من خلصت نيته للعبادة لا شك أنه أعظم أجر. تطويل الركوع من أجل الداخل هذا تشريك في العبادة، نعم، لكن فيه مصلحة لأخيك المسلم من أجل أن يدرك الركعة فلا شيء فيه عند أهل العلم ما لم يضر بالمصلين. وإن قال القرطبي ونقل عن المالكية أنه من التشريك المذموم. يقول الشيخ رحمه الله: فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلد في النار، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم الكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. لا شك أن عمارة المساجد من أفضل الأعمال، لكن لا بد أن يقترن بالعمارة الحسية العمارة المعنوية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. قد يقول قائل: ماذا هذا الحصر، ما المانع أن يتبرع كافر مثلا بناء مسجد؟ نقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. أما عمارة كافر المسجد فإنها لا تنفعه بل حابطة لأنه مشرك. وبعض الناس يظن من يعمر المساجد ويقول: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله، يرددها بعض الناس ويقول: عمارة المسجد الحرام، نعم هي ليست كمن آمن بالله، لكن إذا قارنت الإيمان فهي من أفضل الأعمال. أما إذا صارت قسيما للإيمان عمارة المساجد أو الإيمان بالله، فعمارة المساجد وسقاية الحاج لا خير فيها دون الإيمان، ولا أجر فيها ولا ثواب بدون الإيمان، لأن الإيمان شرط لقبول جميع الأعمال، وهذا عمل من أعمال الخير. يقول: إن من مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله العافية. يقول الشيخ: من أنواع دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم نحو ذلك، ولذلك من أنواع العبادة التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى. توكل على غير الله، السجود لغير الله، نسأل الله العافية، كل هذا من الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر يقول: فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب والسنة فسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرة يروى عن محمود بن لبيد بدون واسطة، ومرة واسطة رافع بن خديج. ومحمود بن لبيد معروف أنه صحابي صغير جدا، عقل المجة التي مجه النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه وهو ابن 5 سنين، فلا يبغى أن يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو داود الترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان. خرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه. وهذه أمثلة للشرك الأصغر. يقول رحمه الله: وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. هذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، لا يحبط العمل ولا يلزم منه أن يخلد يبقى خالدا في النار لا يخرج منها، والجنة ليست عليه حرام، إنما يعذب بقدر شركه هذا الأصغر، ثم فإذا نقي يدخل الجنة إن شاء الله تعالى. المنع الثالث وهو الشرك الخفي، فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري. هذا هو الرياء، هذا هو إيش؟ الرياء الذي هو نوع من أنواع الشرك الأصغر. وهذا الخفي مع دقته وخفائه على المسلم أن يلاحظه وأن يراقب قلبه، فلا يجعله يشرب ويذهب يمينا وشمالا، بل عليه أن يخلص وجهه لله سبحانه وتعالى. ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط، أكبر وأصغر. أما الشرك الخفي فإنه يعمهما، يعني يدخل في الأكبر وفي الأصغر، فيقع في الأكبر كشرك المنافقين لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم، ويكون في الشرك الأصغر كالرياء كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري المتقدم الله أعلم. مقصود الشيخ رحمه الله أنه أن الشرك قسم إلى ثلاثة أنواع: أكبر وأصغر وخفي. ويمكن أن يجعل الخفي من النوعين، قسم من النوع الأول وقسم من النوع الثاني. داخل النوع الأول فما ظهر من الشرك الأكبر يكون شرك جلي، وما خفي من الشرك الأكبر يكون شركا خفيا، وما ظهر من الشرك الأصغر يكون شرك أصغر جلي، وما خفي منه يكون شركا أصغر خفي. وعلى كل حال التقسيم مجرد اصطلاح، والحصر مرده الاستقراء. بعد هذا تعرض الشيخ رحمه الله في الدرس الخامس إلى أركان الإسلام، وهي خمسة جاءت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. صحيح حديث ابن عمر يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي صحيح البخاري: وحج البيت وصيام رمضان، لتقديم الحج على الصيام. وعلى كل حال هذه أركان خمسة شأنها عظيم، شأنه عظيم جدا، من ترك شيئا منها فهو على خطر عظيم. أما من ترك الشهادتين فإنه ليس بمسلم أصلا. ومن ترك الصلاة وإن اعترف بوجوبها وأقر به فإنه كافر عند جمع من أهل التحقيق. وأما إيتاء الزكاة فإنه إذا اعترف بوجوبها ولم يدفعها فإنه لا يكفر عند جمهور العلماء، وإن قيل بكفره ككفر تارك بقية الأركان. فالقول بكفر تارك الأركان خمسة أو واحد منها قول معتبر عند أهل العلم، وهو قول في مذهب الإمام أحمد: يكفر بترك الزكاة، يكفر بعدم الصيام رمضان، وإن اعترف بوجوبه يكفر بترك الحج. وعلى كل حال هذه دعائم الإسلام، لا يقوم الإسلام إلا عليها، بل إذا بني عليه الإسلام وأي بناء دون أركان فإنه لا يثبت، فتارك شيء منها على خطر عظيم. فمن ترك هذه الأركان فعليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار وأن يؤديها على الوجه المطلوب، لأن الكفر شأنه عظيم وأمره خطير. المعاصي تحت المشيئة بلا شك، وهي أيضا بريد من الكفر، لكن أمرها أخف من الكفر الموجب للخلود في النار. فترك الصلاة المقرر عند المحققين منهم أنه كفر، ومن يترك الصلاة فهو كافر وإن اعترف بوجوبها. أما بقية الأركان الثلاثة فقيل بكفره والجمهور على أنه لا يكفر لكنه على خطر عظيم. وجاء الوعيد الشديد لمن أعطاه الله من المال ما يقوم به أو ما تقوم به حياته ومصالحه ومع ذلك من يبخل من قدر اليسير الذي فرضه الله عليه، ومن عافاه الله في بدنه وقره في وطنه ولم يصم في رمضان فهذا أيضا على خطر. من أفطر في يوم رمضان غير عذر يقضي صيام الدهر وإن صامه، فالأمر جد خطير. وحج البيت جاء الوعيد الشديد من ترك الحج مع القدرة عليه، وجاءت الآثار والأخبار المرفوعة والموقوفة في التشديد بالنسبة لمن تركه مع القدرة عليه. عمر بن الخطاب كتب إلى الآفاق أن ينظروا من كان ذا جدة ولم يحج فنضرب عليه الجزية، ما هم للمسلمين ما هم. فإذا ذيل الله سبحانه وتعالى آية تريد الحج ولله على الناس حج البيت من بيت من استطاع إليه سبيله، ومن كفر فإن الله غني من كفر يعني لم يحج. هذه من أدلة من يقوم بكفر تارك الحج. يقول رحمه الله الدرس السادس: شروط الصلاة. شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. فإذا عدم الشرط عدم المشروط ولو وجدت صورته، ولو وجدت صورته. لو صلى شخص غير مسلم، نعم ماذا نقول؟ الإسلام شرط لصحة الصلاة، لكن يقول من صلى فمسلم حكما لأن الصلاة متضمنة للشهادتين، يكون قد تشهد. فكيف يكون الإسلام شرط لصحة الصلاة وهم يقولون من صلى فمسلم حكما؟ يقول المسلم حكما يعامل معاملة المسلمين وليس المسلم حقيقة. مستمر فله مال المسلمين وعليه ما عليهم، وإن نقض مقتضى هذه الصلاة فإنه يقتل مرتدا وأمره أعظم من المشرك الذي لم يصلي. المشرك الكافر الأصلي المرتد أشد. فالإسلام لا شك أنه شرط، والعقل أيضا شرط لصحة الصلاة، لأن غير العاقل سواء كان مجنونا أو صغيرا لا يميز فإنه لا يعقل هذه الصلاة ولا يمكن أن يؤديها على الوجه المطلوب. والتمييز، التمييز شرط لصحة الصلاة أيضا، فعدم المميز داخل في حكم من لا يعقل. ولذا جاء الحديث رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، نعم، والصبي الصغير حتى يبلغ. هؤلاء رفع القلم عنهم. فالنائم رفعه مؤقت حتى يستيقظ، والمجنون كذلك حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. كيف يكون حتى يبلغ ويكلف؟ هنا الذي يشترط للصلاة التمييز وليس البلوغ، هذا شرط صحة وذاك شرط وجوب، نعم. فالصبي إذا ميز بلغ 7 سنين يؤمر بالصلاة بالتمرين عليها، لكنه لا يأثم بتركها فليس بشرط للوجوب. والتمييز يكون ب7 سنين، وإن ميز وعرف قبل 7 لأن كان عمر 5 سنين ويفهم، يفهم السؤال ويرد الجواب المطابق، لكنه لا يؤمر بالصلاة حتى يتم له 7 سنين، لأن هذا تشريع عام. ولو ترك للناس وإلى تمييز كل واحد بحسبه من ضبطت الأمور، تجد الناس من شفقتهم على أولادهم قد يتم 10 سنين، وإذا قيل له ابنك لماذا لا يصلي قال ما بعد ميز، لكن ربط ب7 سنين لأن هذا تشريع عام يعم الناس كلهم. ومثله البلوغ ربط بعلامات ظاهرة، ربط بعلامات ظاهرة. ومن شروط الصلاة رفع الحدث سواء كان أكبر أو أصغر. الحدث الأكبر يرفع بالغسل والحدث الأصغر يرفع بالوضوء، فيقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إزالة النجاسة، ثيابك فطهر. لا تصح الصلاة من على بدنه أو ثوبه نجاسة أو في بقعته التي يصلي عليها، لا بد من تطهير المكان ولا بد من تطهير الثوب ولا بد من تطهير البدن من هذه النجاسة. لكن لو نسي وصلى قبل أن يرفع الحدث، هذا شخص نسي فصلى، نسي الوضوء فصلى، وآخر نسي النجاسة التي على ثوبه أو بدنه فصلى، هل هناك فرق أو ما في فرق؟ كلاهما شرط، كلاهما شرط. فعندنا اثنان: شخص توضأ أو صلى من غير طهارة ناسيا، وآخر على بدنه أو ثوبه نجاسة نسي فصلى بهذه النجاسة، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ نقولون رفع الحدث وإزالة النجاسة شرط، والناس له حكم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهل نقول إنه ما دام ناسي تصح صلاته ولو صلى بغير طهارة ولو صلى على بدنه نجاسة، أو نقول إن هذا شرط لا بد من تحققه فلا تصح الصلاة من غير طهارة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، كما أنها لا تصح صلاة من على ثوبه أو بدنه نجاسة حتى يتخلص من هذه النجاسة. أو هناك فرق بين المسألتين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بالنعلين فيهما نجاسة أعاد الصلاة ولا أمر بخلعهما؟ أمر بخلعهما، فدل على أن الصلاة صلاة الناس مع النجاسة صحيحة، وإذا لو كانت باطلة لا أمر بإعادتها، لأن النسيان يقرر أهل العلم أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، هذه النجاسة الموجودة نسيانا تنزل منزلة المعدوم كأنها غير موجودة، أما المعدوم الذي هو الوضوء معدوم، فإن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، فينزل المعدوم منزلة الموجود. وعلى هذا لو صلى بغير طهارة لا بد أن يعيد هذه الصلاة، ولو صلى ناسيا وعلى بدنه نجاسة فإنه لا يلزمه إعادتها. المثل عند الحنابلة كما معروف والمشهور عندهم أنه إن علمها ثم جهلها أو نسيها أعاد، إن علمها ثم نسيها أو جهلها أعاد، هذا المقرر عندهم. لكن الصواب أن النسيان كما قال الله سبحانه وتعالى ربنا في آخر البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال قد فعلت، وفي الحديث رفع عن أمتي النسيان، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ستر العورة شرط، ستر العورة شرط لصحة الصلاة، والعورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، فإذا صلى وقد بدا شيء من هذا القدر فإن صلاته لا تصح من السرة إلى الركبة، ويجب عليه ستر المنكبين أو أحدهما، لحديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إذن كيف يقولون العورة من السرة إلى الركبة ولا يدخلون أحد المنكبين؟ نقول فرق بين أن يكون الشيء واجبا وبين أن يكون شرطا، فإذا كان واجبا وصلى بدونه صلاة صحيحة لكن يأثم، أما إذا قلنا أنه شرط فإن الصلاة لا تصح، فإن الصلاة لا تصح. فيجب على الرجل أن يستر المنكبين كما جاء في بعض الروايات: ليس على منكبيه منه شيء، أو أحدهما كما جاء في الرواية الأخرى: ليس على منكبه منه شيء. على كل حال لا بد أن يستر المنكبين أو أقل الأحوال أحد المنكبين. فأما العورة المشترط ستر عن الصلاة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، وأما بالنسبة للمرأة فجميع بدنها عورة إلا الوجه، إذا لم يكن لديها رجال أجانب فإنها صلي كاشفة الوجه، لا بد أن تكشف وجهه. نعم. أما إذا وجد هناك رجال أجانب فإنها يجب عليها أن تستر وجهها. وقال بعضهم بأن الكفي لهما حكم الوجه، فلو كشفت كفيها فلا بأس حينئذ. وألحق بعضهم ومذهب الحنفية ومن إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الرجلين، يعني لو كشف لو صلت بطون قدميها أو قدميها طاهرتين يعني تجاوز بذلك، لكن الأحوط أن تستر جميع بدنها لا يخرج منه شيء، هذا هو الأحوط، تستر جميع بدنها لا يخرج لا يدين ولا رجلين ولا يخرج ولا يظهر إلا الوجه. على كل حال هذه مسألة بالنسبة لليدين والرجلين الأمر أخف، لكن ما عدا ذلك لا بد من ستره. نعم. هذا عند النساء، هذا قالوا عند النساء. نعم. مع أنه قول مرجوح كما هو معروف، بل عورة المرأة عند النساء كعورتها عند محارمها، يعني عند أخيها تكشف من السرة إلى الركبة، يجوز أن تكشف لأخيها من السرة إلى الركبة؟ لا يجوز. ولذا النساء ونسائهن في الآية عطفت على المحارم، عطفت على المحارم. ودخول الوقت شرط لصحة الصلاة، والصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في الأوقات، والصلاة صلوات الخمس لها أوقات محددة، لها أول ولها آخر. فأول وقت صلاة الظهر التي هي الصلاة الأولى من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله، إلى أن يكون ظل الشيء مثله. ووقت صلاة العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس، كل هذا الوقت يشمل الاختيار للضرورة. ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ويدل على هذا حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، ومن أدلة على المواقيت حديث إمامة جبريل النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر. نعم، فيه اختلاف يسير بين حديث إمامة جبريل وحديث عبد الله بن عمرو، لأن في حديث عبد الله بن عمرو ينتهي وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وفي حديث إمامة جبريل إلى ثلث الليل. وعلى كل حال حديث عبد الله بن عمرو متأخر، وهو أقوى منه لأنه في الصحيح ولكن في السنن. والمقصود أن هذه أوقات الصلاة إجمالا، ولا تصح الصلاة قبل وقتها بحال، فليجب على من صلى الصلاة قبل دخول وقتها أن يعيد الصلاة ما لم يكن ممن يسوغ له جامع التقديم، كما أنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، يحرم عليه أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لعذر. أما إذا لم يكن ثم عذر فإنه قد ارتكب أمرا عظيما، حتى قال جم من العلم إنه إذا أخرجها عن وقتها عمدا فإنه لا يصلي، لا تنفعه صلاته كما لو صلاها قبل دخول الوقت. لكن قول جمهور العلماء أنه تجب عليه أو يجب عليه قضاء هذه الصلاة، إذا خرج وقتها يجب عليه قضاؤها وهو الأحوط. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا مع استقبال القبلة، والمقصود باستقبال القبلة جهة الكعبة، المقصود جهتها لا عينها، وإن قال بعض العلماء أن المطلوب استقبال عين الكعبة، وهذا فيه مشقة شديدة. وأما استقبال الجهة فهو كافي لحديث بين المشرق والمغرب قبلة، بل على أن الاختلاف اليسير أمره يسير إن شاء الله تعالى، بل على الإنسان أن يتحرى أن يصيب الجهة. ولا يستثنى من ذلك إلا التطوع في السفر على الراحلة، إذا كان الإنسان مسافر وعلى راحلة فله أن يتطوع ولو إلى غير جهة القبلة، ويخص الجمهور بالسفر، ولعل في حكمه الحذر إذا طالت المسافة، إن إذا كان هناك سراء في سيارة ولا شيء يعرف أنه يمكن يصلي ركعتين قبل أن ينفك السراء، وش المانع يلحق بالسفر إن شاء الله تعالى. والتطوع في هذا الباب أمره واسع. أما الفريضة فلا، لا تصح إلا مع الاستقبال. نعم. المريض الذي لا يستطيع مع الإمكان، مقصود بالإمكان، مقصود الإمكان، إمكان الاستقبال. أما مع عدم الإمكان فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو مريض مربط على سرير وجهه للشرق صلي على حسب حاله. والنية، النية شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بنية، كما أنه لا يصح سائر أعمال الأعمال المشروعة إلا بنية، لحديث عمر رضي الله عنه الصحيحين وغيرهما: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا مصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والآن في الدرس السابع في أركان الصلاة، والركن كالشرط لا تصح الصلاة إلا به، لكن الفرق بين الركن والشرط أن الركن داخل الماهية، داخل الصلاة، والشرط خارج الماهية، يعني خارج الصلاة، ولا يمنع من استمراره، كونه شرط لا يمنع من الاستمرار، لكن الأصل أن وجوده خارج الصلاة. فشروط الصلاة التي تقدمت تسعة وأركانها 14. أول هذا كان القيام مع القدرة، القيام مع القدرة، فالقيام بالنسبة للقادر المستطيع ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، والمقصود بذلك صلاة الفريضة، صلاة الفريضة، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن الحصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا تصح الصلاة عن الفريضة من قعود بالنسبة لمن يستطيع القيام، ولا على جنب بالنسبة لمن يستطيع القعود، هذا كله بالنسبة للفريضة. أما النافلة فتصح من قعود مع الاستطاعة، لكن على النصف من أجر صلاة القائم. الشخص الذي يصلي قاعدا ويستطيع القيام، إن كانت الصلاة فريضة فالصلاة باطلة، وإن كانت نافلة فالصلاة صحيحة، لكن له نصف الأجر فقط. وجاء في الحديث الصحيح: صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم، وهذا محمول على النافلة لما تقدم في حديث عمران بن حصين، ولما جاء في سبب ورود الحديث الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة، يعني فيها شيء من الحمى، والناس يصلون من قعود، دخل المسجد وهم يصلون من قعود، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما. فدل سبب الورود على أن هذه الصلاة نافلة، وأن صلاة الفريضة لم يكونوا يفتاتون عليه عليه الصلاة والسلام ويصلون قبل حضوره، إلا في حالات خاصة مع علمهم بأنه سوف يتأخر، بل أناب من يصلي عنه. وأيضا النص خاص بمن يستطيع القيام، بدليل قوله: فتجشم الناس الصلاة قياما. وأما الذي يصلي النافلة من قعود وهو لا يستطيع القيام، أجره كان إن شاء الله تعالى. وتكبيرة الإحرام أيضا ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، وهذا قول جماهير أهل العلم أن تكبيرة الإحرام ركن، وعند الحنفية كما معروف شرط. قد يقول قائل: ايش الفرق بين مذهب الحنفية وقول الجمهور؟ نعم، الصلاة لا تصح بدون تكبيرة الإحرام سواء قلنا ركن أو شرط، ما الفرق؟ المحنة سابقا أن الركن داخل الماهية والشرط خارج الماهية، فعلى هذا لو كبر تكبيرة الإحرام وهو حامل نجاسة فوضع النجاسة مع نهاية التكبير، صلاته عند الجمهور إيش؟ صحيح ولا باطلة؟ باطلة، لأنه حمل النجاسة داخل الصلاة، وصلاته عند الحنفية صحيحة لأن حمله النجاسة خارج الصلاة. أيضا لو قلب نيته قبل نهاية التكبير إلى فرض أو إلى نفل صحت عند الحنفية ولا تصح عند الجمهور. تكبيرة الإحرام بأن يقول: الله أكبر، لا يصح ولا يجزي غير هذا اللفظ، فلا يصح الله الأكبر أو الله الكبير كما يقول الشافعية، أو الله الأعز أو الله الأجل كما يقول الحنفية، لا بد من الإتيان بهذا اللفظ، لأنه هو المأثور المتواتر عنه عليه الصلاة والسلام وعن خلفائهم بعده. ولو جاز غير هذا اللفظ لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة لبيان الجواز، المواظب عليه وداوم عليه خلفاؤهم بعده، نعم، دل على أنه لا يجزئ غيره. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، في حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالذي يصلي ولا يقرأ بفاتحة الكتاب صلاته غير صحيح، ويسوي في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد، على الجميع أن يقرأ فاتحة الكتاب دون المسبوق. المسبوق الذي دخل والإمام راكع أو لم يتمكن من قراءة الفاتحة قبل الركوع، هذا لا يلزمه أن يقرأ الفاتحة، ولم يستثنى من النص إلا هذا لدليل حديث أبي بكر حينما ركع دون الصف، دخل النبي عليه الصلاة والسلام راكع وركع دون الصف ثم مشى إلى الصف وهو راكع. هنا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة، فدل على أن المسبوق لا تلزمه الفاتحة. والركوع، الركوع ركن من أركان الصلاة، لا تدرك الركعة إلا بإدراكه إذا فات القيام، وفاتت قراءة الفاتحة وأدرك الركوع مع الإمام، الركوع ركن عظيم تدرك به الركعة، بمعنى أن يستوي المأموم راكعا قبل أن يشرع الإمام في الرفع من الركوع، والرفع منه كذلك، الرفع منه كذلك. قول يعني بعد قول سمع الله الحمد ينهض من الركوع، هذا أيضا ركن، والاعتدال بعد الركوع، والاعتدال بعد الركوع، يعني لا يكفي أن ينهض ثم يسجد مباشرة، بل لا بد أن يعتدل قائما كما في حديث المسيء. قد يقول قائل: لماذا جعل الرفع والاعتدال ركنين ولم يجعلهما ركن واحد؟ نعم، قد يحصل الرفع من الركوع بأدنى ما ينطبق عليه هذا اللفظ، لكن لا يحصل منه الاعتدال بعد الركوع، فلا بد من فصل أحدهم عن الآخر. والسجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة لا تتم الصلاة إلا به، ولا بد من تمكين الأعضاء السبعة على ما يسجد عليه. الأعضاء السبعة: الجبهة مع الأنف، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. حديث: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار بيده إلى جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه. وكثير من الناس إذا سجد يرفع رجليه أو يرفع واحد، الصلاة فيها خلل كبير، لأن مقتضى هذا القول أنها لا تصح الصلاة، صلاة باطلة. لكن لو رفعها رفعا يسيرا، رفع إحدى رجليه ورجليه ثم عادهما، هذا لا يؤثر، لكنه حركة لا تنبغي أن في الصلاة إلا لحاجة، يعني احتاج أن يحك إحدى رجليه بالأخرى اضطر إلى ذلك، لكن عليه أن يعود إلى تمكين أطراف القدمين من الأرض. والرفع منه، الرفع من السجود أيضا ركن من أركان الصلاة، والمقصود بالسجود القدر المطلوب منه، يكفي أن يقال سبحان ربي الأعلى، ومثله الركوع إذا استوى راكعا ومكن أعضاء السبعة من الأرض وقال سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة أجزاؤه مثل هذا السجود. ومع ذلك فهو سنة، يأتي بيانه في السنة إن شاء الله تعالى. والجلسة بين السجدتين أيضا ركن لا تتم الصلاة إلا به، والطمأنينة في جميع الأفعال كما علم النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته: اركع حتى تطمئن، راكع ارفع حتى تطمئن، اسجد حتى تطمئن. لا بد من الطمأنينة، فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة. التشهد الأخير والجلوس له، التشهد الأخير ركن لا تصح الصلاة إلا به بخلاف التشهد الأول. التشهد الأخير يراد به الذكر الذي يقال عندما يجلس الشخص في نهاية الصلاة في آخر الصلاة، هذا هو التشهد الأخير. ولذا قالوا التشهد الأخير والجلوس له، فالتشهد الأخير غير الجلوس للتشهد، فالتشهد والذكر. وأما التشهد الأول فسيأتي في الواجبات، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن عند جمع من أهل العلم، وإن كان جمع أيضا من أهل العلم تكون بوجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دون أن تكون ركنا كما في قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. والتسليمتان أيضا ركن، وهي العلامة على انتهاء الصلاة، وهي تحريم الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقول السلام عليكم ورحمة الله من جهة اليمين وجهة الشمال مرتين على اليمين وعلى الشمال ركن، على هذا الكلام على كلام الشيخ وهو معتمد عند الحنابلة. وإن كان جمع من العلم يرون أن التسليم يتم بواحدة والثانية سنة، لكن لا شك أن الأحوط قول السلام عليكم ورحمة الله على اليمين والسلام عليكم ورحمة الله على جهة الشمال. واجبات الصلاة، الفرق بين الواجب والركن، الركن لا بد أن يؤتى به وما شك فيه فكأنه تركه، شك في قراءة الفاتحة، شك في الركوع، شك في السجود، لا بد أن يأتى به. وإذا فات محله بطلت الركعة التي منه، وإذا طال الفصل بطل الصلاة كله، يعيد الصلاة من جديد. لو قال شخص من سجد سجدة من الركعة الثالثة من الصلاة وقتلت بركعة كاملة، وإذا طال الفصل فتأتي بالصلاة كلها. لكن لو قال نسيت تكبيرة من التكبيرات، تكبر للركوع نسي المكبر، هوى للركوع من غير تكبير، هوى للسجود من غير تكبير، نسي التشهد الأول، نسي أن يقول سبحان ربي العظيم، نقول لا تعيد الصلاة، بل عليك أن تسجد للسهو. فالواجب يجبر بسجود السهو بخلاف الركن الشرط. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الدرس الثامن واجبات الصلاة وهي ثمانية، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ليست واجبة، ويقول واجبات الصلاة جميع التكبيرات واجبة غير تكبيرة الإحرام، غير واجبة تكبيرة الإحرام. الأمر أعظم من ذلك، هي ركن من أركان الصلاة على ما تقدم. وقول سمع الله لمن حمده للإمام المنفرد، سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، يعني دون المأموم، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال قولوا سمع الله لمن حمده، فدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. فالإمام المنفرد يقول سمع الله لمن حمده، وأما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد، ومثله الإمام المنفرد. فقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد بدون واو أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صيغ يقولها كل مصلي، يقتصر على إحداها. إن شاء قال ربنا ولك الحمد الإمام والمأموم المنفرد، وإن شاء قال ربنا لك الحمد بدون واو، وإن شاء زاد اللهم والواو أو اللهم دون الواو. لكل مصلٍ، فالإمام إذا قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، والمأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فإنه يقول ربنا ولك الحمد، وكذلك المنفرد. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول سبحان ربي الأعلى في السجود، كل هذا كلها الواجبات، واجبات الصلاة تجبر بسجود السهو. وإن كان جمع من العلم رأى أنها سنن لا تؤثر في الصلاة، لكن على المسلم أن يحافظ عليها. ومثله الدعاء بين السجدتين، رب اغفر لي ارحمني وارزقني وادبرني إلى آخره. والتشهد الأول ثم التشهد الثاني أو الأخير ركن. والتشهد الأول واجب والجلوس له واجب. لماذا لا نقول ركن مثل التشهد الأخير؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركه ولم يرجع إليه، تركه ولم يرجع إليه بل جبره بسجود السهو. ثم بين رحمه الله تعالى في الدرس التاسع بيان التشهد، التشهد والتشهد جاء على صيغ متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، تشهد عمر، يعني من رواية ابن مسعود، من رواية ابن عباس، من رواية عمر، من رواية غيرهم من الصحابة، وكله مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ليس معنى هذا أنه موقوف على عمر أو على ابن عباس أو على ابن مسعود، لا، هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أضيف إلى راويه، وكل واحد من الأئمة اختار تشهدا من هذا التشهد. تشهد عمر اختاره جمع من العلم، تشهد ابن مسعود الذي معنا الآن اختاره جمع من العلم كالحنابلة وغيره معتمده الشيخ، وتشهد ابن عباس أيضا اختاره الشافعية وبعض أهل العلم. وعلى كل حال من حفظ هذه التشهدات كلها جميع الصيغ وراوح بينها، يعني جاء مرة بتشهد ابن مسعود، مرة بتشهد عمر، مرة بتشهد ابن عباس، كان أولى، لأن كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والاختلاف بينها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد ليرجح بينها، كما يقال مثل ذلك في الاستفتاح، كما يقال ذلك في الاستفتاح، جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الاستفتاح أكثر من ذكر، فعلى الإنسان أن يعتني بجميع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ولا نحتاج أن نقول وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، وإن كان يقوله بعض عوام المسلمين من باب الاحترام للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن من أراد أن يحترم النبي حق الاحترام فليقتدي به. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذه الصيغة في ذكر متعبد به في عبادة، فكيف نزيد على ما أرشدنا إليه عليه الصلاة والسلام. نعم إذا كنت خارج الصلاة أنت في ساعة تقول سيد، وهو الذي يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن في الأذكار التي تعبدت بتلاوتها وبقراءتها وبحفظها لا تزيد على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فالمحبة هي الاتباع، لو كان حبك صادقا لأطعته، المحب لمن يحب مطيع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا يقال في التشهد الأول والثاني، يقال في التشهد الأول والثاني، وإن اقتصر على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولم يصلي عنه في التشهد الأول فلا بأس، وإن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس أيضا، ولكل قال جمع من أهل العلم. ثم في التشهد الأخير بعد نهاية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من أربع، يستعيذ بالله من أربع، والاستعاذة بالله من هذه الأربع سنة، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة مسيح الدجال، وهي سنة عند جمهور العلماء، وإن قال طاووس بأنها واجبة، الاستعاذة بالله من أربع واجبة، بل أمر ابنه عبد الله أن يعيد الصلاة لما يستعذ بالله من هذه الأربع، لكنها سنة مؤكدة تنبغي المحافظة عليها والمداومة عليها. ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور بعد أن ينتهي من التشهد، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام التشهد الأخير، يستعذ بالله من أربع، يتخير اختار من المسألة ما شاء، تخير من الدعاء ما شاء، ويعتني بالمأثور، يعتني بالمأثور، ومن ذلك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حديث معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دبر الصلاة يحتمل أن يكون قبل السلام ويحتمل أن يكون بعدها، فلو قال قبل السلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

بمعنى أنه يقدم رجله اليسرى ويجلس على مقعدته وينصب اليمنى وينصب اليمنى. ومن السنن التي ذكرها الشيخ الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى آل إبراهيم في التشهد الأول، وأما في التشهد الثاني فهو إيش؟ على ما تقدم ركن من أركان الصلاة، صلاة على المدرسة وصلاة التشهد الأخير ركن، وأما التشهد الأول فأثبته الشيخ رحمه الله من السنن. ومن السنن أيضا الدعاء في التشهد الأخير، يعني فيما نتخير من مسألة من شاء، نعم، والاستعاذة بالله من أربع كلها سنن، والجهر بالقراءة في صلاة الفجر في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء، يعني الجهر في صلاة الفجر والمغرب والعشاء سنة، والإسرار في العصر والظهر والركعة الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء سنة. ما معنى هذا؟ أنه لو جهر أحيانا صلاة صحيح في صلاة الظهر، لو أسر أحيانا في صلاة المغرب والعشاء والفجر صلاة صحيح، لكن خالف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم الآية أحيانا في صلاة الظهر أو العصر، يسمعهم الآية أحيانا، فدل على أن الجهر أو الإصرار في هذه المواضع سنة، وفعله على جهر مبين الجواز. لكن لو قدر أن شخص طول عمره في صلاة الصبح إمام يسر، ثم إذا جاء يصلي الظهر جهر، سنة ولا لا؟ يقول هذا مبتدع، ما يكفي أن يقول ترك سنة، يقول هذا مبتدع، وهذا الذي يتقدم أمام المسلمين، لما خالف الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، لما إصرار على ترك السنة والمعاندة، لا يكفي أن يقال من ترك المشروع وعدل عنه إلى المكروه، لا، إذا تعمد ترك السنة وأصر عليه فهم عرض نفسه للعقاب. ولذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله وهو يقول بسنية الوتر، يقول من ترك الوتر يعني واضح على تركه رجل سوء ينبغي أن لا تقبل شهادته، لكن لو فعل أحيانا ترك أحيانا لا ضير عليه، لكن من السنن المؤكدة. الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء على ما تقدم، قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن الركن قراءة الفاتحة، لكن ما زاد على ذلك فهو سنة، مع مراعاة بقية ما ورد من السنة في الصلاة سوى ما ذكرنا، من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا. من السنن ما يسمى بجلسة الاستراحة، سنة ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث مالك بن حويرث، النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينهض إلى الثانية جلس، وإذا أراد أن ينهض إلى الرابعة جلس. فهذه الجلسة وإن سماها أهل العلم استراحة إلا أنها سنة، وهي جلسة خفيفة جدا لا تعوق عن متابعة الإمام ولو لم يفعلها، فالدلالة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام ففعلها سنة، علينا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. الدرس الحادي عشر مبطلات الصلاة، إذا عرفنا شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، فما الذي يبطلها؟ ما الذي يبطل الصلاة؟ يبطلها ثمانية أشياء: الكلام الحمد مع الذكر، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، فمن تكلم بان من كلامه ما يفهم وما يؤدي إلى معنى عالما عامدا صلاته باطلة. والعلم يعلقون البطلان ببيان حرفين، نعم، يقول فبان حرفين بطلت، وقال لن، لا، لن متعمد الكلام ذاكرا لصلاته صلاته تبطل. أما الناس إذا جاهل فلا تبطل صلاته بذلك. المضطر أو لا يتكلم من غير قصد، شخص صلي فوقع عليه شيء، سقط عليه شيء، أهلمه فقال أح باشر فلن بصلاة باطلة، نعم، لا، هذا مجبر على هذا الكلام، لا شعور يقول هذا الكلام، لكن الكلام على من اختار وتعمد الكلام وكان ذاكرا لصلاته وهو يعرف أنه في صلاة. لكن إذا تكلم وهو يغلب على ظنه أنه انتهت صلاته، قل له الصلاة انتهت، صلى الظهر، صلى ثلاث ركعات، سلم وسأله مع جاره أو قال له جاره أنت ما صليت إلا ثلاث، قال لا أنا صليت أربع، من رئيس حصل نقاش بينهم ثم ترجح عنده أنه صلى ثلاث، يأتي بالرابع ولا يضر من هذا الكلام. هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث اليدين، صلى في إحدى صلاته العشاء فسلم من ركعتين، وحاور الصحابة قال له قصرت الصلاة أم نسيت، قال لما أنسى لم تقصر. فتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام وكلمه الصحابة بناء على غلبة الظن أن الصلاة قد تمت. الضحك أيضا يبطل الصلاة لأنه خالف مقصود الصلاة، الصلاة المقصود منها المثول بين يدي الرب مع الخشوع والاستكانة والتضرع، فالضحك ينافي روح الصلاة ولبها. وإذا قلنا أنه يبطل الصلاة لا يعني أنه يبطل الوضوء كما يقول الحنفية، الحنفية يقولون إذا قهقه الصلاة بطل وضوءه فضلا عن صلاة، ويعتمدون في ذلك على حديث ضعيف ضعفه معلوم عند جمهور العلماء. الأكل، الأكل أيضا يبطل الصلاة، سامح بعض السلف في الشرب في النافلة، لكن ينبغي أن يعتني المسلم بصلاته سواء كانت نافلة أو فريضة، لأنه لا فرق بين النافلة والفريضة إلا ما خصه الدليل، سواء واقف بين يدي ربه يناجي ربه سواء كانت فريضة أو في النافلة، فينبغي أن يعتني بصلاته ويقبل بكليته على ربه وينكسر بين يديه ويتذلل. الأكل والشرب انكشاف العورة، ستر العورة قلنا فيما تقدم شرط لصحة الصلاة، تقدم تحديد العورة، فإن انكشف من هذه العورة الشيء، فإن كان من العورة المغلظة سوءتين فتبطل الصلاة مباشرة، وإذا كان مما خف مما دون السوءتين فإن طال بطلت الصلاة، وإلا إن غطاه فلا. الانحراف الكثير عن جهة القبلة، قلنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، والانحراف اليسير لا يضر لأن المطلوب في الاستقبال جهة الكعبة، المطلوب جهة الكعبة لا عين الكعبة، خلافا للشافعية الذين يقولون أنه لا بد من إصابة عين الكعبة لغلبة الظن، أن إذا غلب على ظنك أنك إلى عين الكعبة تصلي يكفي. أما الجمهور يقول يكفي أن تتجه إلى جهة الكعبة، ويستدلون بحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، بين المشرق والمغرب قبلة، لأن إذا وضعت عدة الجهات عن يمينك والأخرى عن يسارك والقبلة تجاه وجهك ولو نمت يمينا أو شمالا ما لم تقصد، المقصود بهذا البعيد عن الكعبة. أما من يشاهد الكعبة ففرض استقبال عينها، استقبال عينها لا يجوز له أن يحيد قيد الملح عن الكعبة. العبث الكثير المتوالي في الصلاة، العبث الكثير المتوالي في الصلاة عرفا عرفا، فإذا عده الناس كثير فهو كثير وإلا فهو قليل، وجمع من العلم يحدونه بثلاث حركات في الركن الواحد، يعني من سمع في ركن واحد ثلاث حركات صار كثير. وانتقاض الطهارة، انتقاض الطهارة مبطل للصلاة بلا شك، لأنه لا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ولا بد أن تستمر الطهارة إلى تمام الصلاة، لا بد من استمرار الطهارة إلى تمام الصلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكملة لما بدأنا به من التعليق على كتاب الشيخ رحمه الله تعالى الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس 12 شروط الوضوء. معلوم أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصلاة لها شروط تقدم ذكرها، منها الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. والوضوء المراد به رفع الحدث الأصغر، ويراد برفع الحدث الأكبر الغسل. وعندنا الآن في هذا الدرس شروط رفع الحدث الأصغر، فشروط الوضوء 10. الإسلام، لما يتوضأ الكافر يصح وضوءه ولا لا؟ لا يصح، لأن الأعمال بالنيات، النية شرط لصحة الوضوء، والكافر ليس من أهل النية ولا من أهل القصد، ليس من أهل قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، فلا تصح هذه العبادة منه. والعقل، لو توضأ مجنون أو وضئ المجنون لا يجزي مثل هذا الوضوء، بحيث لو أفاق لزمه إعادة الوضوء من أجل الصلاة، لأنه لا قصد له ولا نية له، والقلم مرفوض عنه. والتمييز، من شروط الوضوء التمييز، بأن يكمل 7 سنوات حتى يطالب بالصلاة التي من أجلها يطلب رفع الحدث، فالذي لا يميز لا يصح منه الوضوء، كما أنه لا تصح صلاته ولا يطالب بها. ولذا جاء في الحديث: مروا أولادكم بالصلاة ب7 واضربوهم عليها ل10. والسبع مظنة لأن يميز فيها الطفل، غالب الأطفال يميز ل7، وكثير منهم يميز قبل ذلك، والقليل النادر من يجاوز 7 ولم يميز. والشرع إذا أراد أن يثبت حكما نظر إلى غالب الناس، لأن الحكم الغالب، وإلا فلو ميز قبل 7 لا يطالب الصلاة ولا يؤمر بها، لكنه يبدأ بتعليمه لأنه يفهم، فينبغي أن يبادر بتعليمه ولو لم يكمل 7 كما هو معمول به الآن. والنية شرط من شروط الوضوء، في الحديث عمر المتفق عليه الصحيحين وغيرهما: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا عمل إلا بنية، كما جاء في بعض الأحاديث: لا عمل شرعي إلا بنية، فلا تصح الأعمال الشرعية إلا بالنيات. فإذا لم يقصد الإنسان ولم يخطر على باله هذا العمل فإنه لا يصح منه، ولو كان عملا عاديا فإنه لا يجر عليه إلا إذا قصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة به على طاعة الله عز وجل. واستصحاب حكمها حكم النية، عندنا حكم وعندنا ذكر. استصحاب حكم النية شرط لصحة الوضوء، لئلا ينوي قطع الطهارة حتى تتم. وأما استصحاب ذكرها بمعنى أنها لا تعزب عن باله من بدء الوضوء إلى نهايته، هذا ليس بشرط، نعم هو مستحب. إذا قصد الإنسان إلى المغسلة، مثلا مغسلة اليدين، وغسل يديه كفيه ووجهه وذراعيه ومسح رأسه وغسل رجليه، هذا وضوء. لكن بعض الناس عنده الوضوء روتين، قد ينتهي من غدائه وعشائه من أكله ثم يذهب للمغسلة فلا يشعر إلا وقد أكمل الوضوء، وما قصد أن يتوضأ، قصد يغسل يديه فقط. مثل هذا الوضوء يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لأنه غير منوي. شخص قصد المغسلة وقاصد يغسل يديه ويتوضأ بعد ذلك صلاة العصر مثلا، نوى أن يتوضأ، ولا يحتاج أن يقول نويت أن أتوضأ أو نويت أن، لا ما يحتاج، بل النطق بالنية بدعة. قصد الوضوء، قصد أن يغسل يديه من الغداء ويتوضأ لصلاة العصر، نقول النية المشترطة لصحة هذه العبادة موجودة، لكن اشترطوا لذلك أمر آخر: ألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. وهو يتوضأ بعد أن غسل يديه كفيه ووجهه تمضمع استنشق وغسل ذراعيه، تحرك بطنه، وجد حركة في بطنه، فقال: أعرض نفسي على الدورة لعله يخرج شيء. ذهب إلى الدورة ما خرج شيء، يكمل ولا يستأنف؟ لا بد من الاستئناف لأنه ما وقت الطهارة قبل تمامها، ما وقت الطهارة قبل تمامها. لكن لو تمت الطهارة غسل كفيه ووجهه تمضمض واستنشق غسل ذراعيه إلى المرفقين مسح رأسه وغسل رجليه فوجد هذه الحركة في بطنه فقال أعرض نفسي على الدورة فلعل يخرج مني شيء بدل ما إذا ذهبت إلى المسجد يمكن أحتاج إلى الدورة. أعرض نفسي على الدورة ما خرج شيء، يعني ما قطع الطهارة قبل كمالها ما تصح الطهارة، لا بد أن يستأنف. ما قطع الطهارة بعد كمالها ما يؤثر، ما يؤثر. ولذا المشترط استصحاب الحكم، وما استصحاب الحكم أن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. أما استصحاب الذكر هذا مستحب، يعني تستحضر أنك تتوضأ وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الوضوء، بهذه العبادة التي استرضها الله عليك، هذا سنة. استصحاب الذكر ذكر النية واستصحاب القصد إلى الوضوء. وانقطاع الموجب الوضوء، الموجب الوضوء الحدث الأصغر لا بد أن ينقطع، فلا بد أن ينقطع الموجب للوضوء، بول، طائط، ريح، سلس، مذي وغير ذلك، كل هذا لا بد أن ينقطع قبل أن تشرب الطهارة، ولا بد أن تستنجي بعده وتغسل فرجك وتنظفه من هذا الخارج، ثم بعد ذلك تتوضأ. واستنجاء أو استجمار قبله، لأنه لا يصح قبل الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم، لا بد أن يسبق الوضوء والتيمم الاستنجاء والاستجمار. ونعلم أن الاستنجاء والاستجمار ليس من فروض الوضوء. بعض الناس إذا أراد أن يتوضأ دخل الدورة وغسل ولم يخرج منه شيء، ظانا منه أن الاستنجاء من فروض الوضوء، هو ليس من فروض الوضوء. وأنت ما أنت محتاج للدورة، ما يحتاج تدخل. إذا أنت حاقن ادخل الدورة وانقض الوضوء واغسل فرجك، عليك الاستنجاء. لكن ما أنت محتاج للدورة، بعض الناس يظن أن الدخول للدورة وغسل الفرجين من فرائض الوضوء، هذا ليس بصحيح. إذا لم يحتاج الدورة يعمد إلى مكان الوضوء الميضاء ويغسل كفيه ووجهه وذراعيه، يمسح رأسه ورجله، هذا الوضوء. طهورية ماء وإباحته، لا بد أن يكون الماء الذي يتوضأ به طاهرا مباحا، طاهرا مباحا، طاهرا لم تقع فيه نجاسة، ومباحا ليس بمغصوب ولا مسروق. لشخص أراد أن يتوضأ بحث عن ماء ما وجد، فإذا بجواره بقالة، ذهب إلى هذه البقالة سرق قارورة ماء ووضعها في جيبه، قال السرقة هو من المصلي بدون وضوء، نعم سرق لا تصح إلا بوضوء، والسرقة معصية، سرقة الريال ريالين أهون من كونه يصلي بدون طهارة، نقول لا تيمم غير قادر. ومثلا مفترض ما في مسجد ما وجد في ماء والمسجد الثاني بجواره أو بإمكانه أن يطرق باب ويأخذ ماء يتوضأ به، مفترض أنه ما يوجد في البلد لها قارورة المالية في البقالة، لأنه إذا فقد هذه القارورة التي سرقها يكون عادل من الماء يعدل إلى التيمم. فالماء غير المباح لا يرفع الحدث، لا بد أن يكون مباحا. طيب بحث عن الماء في دورة الماء يعني حول المسجد ما وجد، وجد برادة الماء، هذه البرادة موقوفة في الوضوء أو الشرب؟ الشرب يجوز أن يتوضأ منها ولا ما يجوز؟ نعم يجوز أن يتوضأ منها ولا ما يجوز؟ الأصل ما يجوز، لأن الواقف الذي وقف هذا الماء عين المصرف وجعله للشرب لا للوضوء. لكن مثل هذا ما يقال بأن الطهارة باطلة والصلاة غير صحيحة، لا، لكنه أساء، تصرف في غير مصرف الوقف. نعم قد يقول قائل هذه الكراسي التي يوضع عليها المصاحف وقفت من أجل المصاحف، يضع عليها المصحف وتقرأ. الواقف وضعها لهذا الأمر، هل يجوز أن تصفطها وتجعلها وراء ظهرك تستند إليها؟ لأن بعض الناس ما يرتاح للشيء الواقف مثل الجدار ذا، فلا بد أن يضع شيء منبسط من أجل أن يرتاح في جلوسه. صح ولا ما يصح؟ يجوز ولا ما يجوز؟ الواقف إنما جعل ووقفها لأي شيء، للمصاحف والقراءة، لكن هذا أمره أيسر من الماء، لأن العين ما تتأثر، العين الموقوفة ما تتأثر ولا تنقص شريطتها ألا يحتاج إليها للقراءة. إذا وجد عدد كافي وقدر زائد فلا مانع أن تستعملها لتعينك على طاعة الله، لكن الأصل أنها موقوفة للمصحف. لو جاء شخص يريد أن يقرأ فهو أحق بها منك، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة شرط، بوية على اليد، بوية، البوية فيها مادة دهنية ينبع عنها الماء، أو دهن مثلا، أو فكس، أو فازلين ينبع الماء ما يصل إلى البشر، لا بد من إزالته ليصل الماء إلى البشر. عجين مثلا، مثلا مناكير حتى الأظفار، كل هذا لا بد من إزالته، لا بد من إزالته كي يصل الماء إلى البشرة. دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم، من حدث دائم، شخص به سلس ما يقف، أراد أن يتوضأ قبل دخول الوقت، يقول لا انتصر، لا بد أن يدخل عليك الوقت، لأن طهارتك ضرورة، ضرورة وليست طهارة تامة تستبيح بها الصلاة، فانتظر حتى تقرب الصلاة. ولذا قال دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم، مثل من به سلس، المرأة المستحاضة التي فيها النزيف باستمرار مثل هذه تنتظر حتى يدخل وقت الصلاة. من به سلس ريش، هذا موجود عند بعض الناس نسأل الله العافية، نعم، من به سلس ريش يخرج من الريش بغير اختياره، مثل هذا ينتظر لأن طهارته ضرورة. فروض الوضوء، فروض الوضوء ستة، يقول الشيخ رحمه الله تعالى فروض الوضوء في الدرس الثالث عشر ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. طيب غسل اليدين قبل الوجه، غسل الكفين، هذا من فروض الوضوء؟ لا، هذا سنة ليس الفرض. إن غسلت بها ونعوذ من تغسل فلا بأس تغسل وجهك مباشرة، لكن إذا كنت مستيقظا من النوم فلا يجوز لك أن تدخل يديك في الإناء الذي فيه الماء حتى تغسلهما ثلاثا. إذا قام أحدكم من النوم فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يرمسها في الماء، فإنه لا يدري أين باتت يده، لا بد من غسلها، لكن لو غمسها قبل أن يغسلها ما يتأثر، ولكنه آثم لمخالفته هذا النهي. وغسل الكفين عرفنا أنه سنة وليس بواجب وليس من فروض الوضوء. نعم. قوله أين باتت يده، المبيت غالبا في الليل، وإذا خص بعض أهل العلم القيام من نوم الليل دون النهار، ومنهم من يقول أن المبيت الأصل فيه الليل ويلحق به ما كان في حكمه من النوم الطويل ولا في النهار. غسل الوجه منه المضمضة والاستنشاق، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا فرض اتفاقا منصوصا عليه في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، لا يصح الوضوء إلا بغسل الوجه. المضمضة والاستنشاق جاء فيهما أخبار وأحاديث، توضأت فمضمض، بالغ من استنشاق إلا أن تكون صائما، إذا قام أحدكم من النوم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر، كل هذا يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق، وأن المضمضة والاستنشاق والفم والأنف داخلان في مسمى الوجه، ولا يتم غسل الوجه إلا مع المضمضة والاستنشاق، بخلاف داخل العين فإنه ليس داخل في مسمى الوجه، فلا يلزم الإنسان أن يغسل داخل عيونه، لا يلزم هذا. وحد الوجه الواجب غسله ومفترض غسله من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وغسل اليدين إلى المرفقين، إلى المرفقين يعني من أطراف الأصابع إلى المرفق. بعض الناس إذا غسل يديه قبل غسل الوجه يكتفي بغسل الذراعين فقط، نعم، اليد يطلق عليها يد من أطراف الأصابع إلى المرفق، إلى المرفقين، فلا بد من الانتباه لذلك. والمرفق داخل، لأنه عليه الصلاة والسلام يتوضأ أدار الماء على مرفقيه، والمراد بالمرفق المفصل، المفصل هذا بعض الناس يسميه إيش؟ كوع. نعم يسميه كوع، هذا خطأ. نعم خطأ، هذا ليس هذا الكوع، هذا هو المرفق. أين كوع؟ فعظم يلي الإبهام، هذا العظم الذي يلي الإبهام، فعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي يشنصره الكرسوع والرسغ من وسط، الرسغ من وسط. فالذي العظم الذي يلي الإبهام هو الكوع، والذي يلي الخنصر هو الكرسوع. وكثير من الناس ما يعرف كوع من كرسوعه، بعض الناس يقول ما يعرف كوع من بوعه. نعم، ومسح جميع الرأس منه جنان، مسح جميع الرأس لا يكفي أن يمسح بعض من البعض، وإن قال بالاكتفاء ببعضه بعض أهل العلم، لكن الرأس إنما يطلق على جميعه، امسحوا برؤوسكم. فمفترض مسح جميع الرأس والأذنان من الرأس، كما جاء في بعض الأحاديث الأذنان من الرأس، ولا بد في مسح الرأس أن يؤخذ له ماء جديد غير ما فضل بيديه. أما الأذنان فاعتبار أنهما تبعا للرأس، فمسحان بما فضل من الماء الذي مسح به الرأس. وغسل الرجلين للكعبين، وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم، العظمان الناتئان في جانبي القدم، وكل رجل فيها كعبان. وليس المراد بالكعب العظم الناتئ في ظهر القدم اللي هو معقد الشراك كما يقوله بعض المبتدعة، لأن لكل رجل كعبين، لأن لكل رجل كعبين. الأمر الثاني مما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، أسبق الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وإذا قلنا أن المراد بالكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم عندما ناقل الشراك، ما يلزم غسل العقبين، لكن لا بد من غسل العقبين إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان في جانب القدم. الترتيب، الترتيب لا بد منه، فرض من فرائض الوضوء. لو مسح رأسه قبل غسل وجهه يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي. لو غسل رجليه قبل يديه ما يكفي، لا بد من أن يرتب كما أمر الله سبحانه وتعالى: صلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وإيش أرجلكم، على الترتيب كما ذكر الله، توضأ كما أمرك الله. الواو الأصل فيها أنها لمقتضي التشريك ولا تفيد الترتيب، لكن إدخال المنسوح بين المغسولات لحكمة، ولا حكمة هنا سوى إرادة الترتيب. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا، ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه خالف هذا الترتيب. والموالات، الموالات بين الأعضاء بحيث لا يترك عضو حتى ينشف قبل غسل العضو الآخر، بل لابد من الموالات بينه. غسل وجهه ثم ذهب، ثم رجع غسل يديه، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لابد من الموالات. يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم رجليه، لابد من الموالات بين أعضاء الوضوء. الدرس الرابع عشر: مواخذ الوضوء. إذا تم الوضوء توافرت شروطه ووجدت صورته المشروحة في الكتاب والسنة، فما الذي ينقضه؟ ينقضه ستة أشياء، ينقضه ستة أشياء. الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين، والخارج من السبيلين يشمل المعتاد وغير المعتاد. مقتضى قوله الخارج من السبيلين كغيره من أهل العلم، من يشمل المعتاد يشمل البول والغائط وغير المعتاد. لو خرج منه بيت مثلا، نعم، أو خرج منه شيء يابس حصاة ولا شبهة، هذا خارج من السبيل، هذا موجب أو ناقض من نواقض الوضوء. الخارج الفاحش، النجس من الجسد، القيء مثلا، القيء نجس، فإذا كثر فإنه ناقض للوضوء. والدم عند جمهور العلماء إذا كثر فإنه ناقض في الوضوء، لأنه نجس عند الجمهور ومفاحش، هذا كلام الشيخ يكون ناقضا من نواقض الوضوء. زوال العقل بنوم أو غيره، النوم إذا كان مستغرق بحيث لا يحس بما حوله فإنه ينقض الوضوء لأنه لا يدري لأنه أحدث. العين وكأسة، فمن نام فليتوضأ، إذا نامت العينان استغرق الوكاء. بغيره زال عقله بسكر ينتقل الوضوء من باب أولى، زال عقله بذنج، كل هذا ناقض للوضوء. ولذا يقول من نواقض الوضوء زوال العقل بنوم أو غيره، مس الفرج باليد قبل إن كان أو دبر من غير حائل. فمن البصرة في السنن من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، وحديث لا بأس به مقبول في مثل هذا، يعارض حديث طلق بن عدي إنه بضعة منك، لكن حديث بصرة أصح. وشيخ الإسلام يحاول الجمع بين الحديثين ليقول أن نقض الوضوء من باب الاستحباب، من مس ذكره فليتوضأ استحبابا، لأنه مظن إذا مسه عبث به أن يخرج منه شيء، فالأولى والأحوط أن يتوضأ. وأكل لحم الإبل في الأمر به، وثبت فيه حديثان صحيحان في صحيح مسلم، أكل لحم الإبل ويدخل في ذلك جميع ما حواه الجلد، من أكل لحم الإبل فعليه أن يتوضأ. نتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. نتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. جاء في الحديث الآخر كان آخر أمرين ترك الوضوء من مسة النار، ولحم الإبل تمس النار، لا شك أن هذا عام مخصص بما جاء في لحم الإبل على وجه الخصوص فهو مقدم عليه. الردة عن الإسلام عاذنا الله والمسلمين من ذلك، الردة تنقض الوضوء، لأنه بردته نسأل الله العافية حبط عمله، حبط عمله، فإذا حبط العمل ومنه من العمل الوضوء، يعني بطل عمله نسأل الله العافية. كثير من الناس تصور الردة وما يصير يهودي ولا نصراني ولا مشرك، يعني حكم المشركين، قال قد يرتد بكلمة نسأل الله، يستهزئ بما جاء عن الله، يستهزئ بالرسول أو بما جاء عن الرسول، يكون مرتد نسأل الله العافية. يقول الشيخ تنبيه هام، أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وقول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك، لكن لو أصابت الغاسل الفرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء. الحديث الوارد في من غسل ميت ولا اغتسل من حمله فليتوضأ ضعيف، من غسل الميت لا شيء عليه، وضوء صحيح ولا ينتقل وضوءه، لكن لو أصابت الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، كما لو مس فرجه هو، لو مس فرج نفسه ينتقل وضوءه على ما اختاره الشيخ رحمه الله تعالى. وعرفنا أن ذلك أن الشيخ الإسلام ابن تيمية على سبيل الاستحباب لا على سبيل اللزوم، والواجب عليه أن لا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، لا يجوز للغافل أن يباشر عورات الأموات، بل لا بد أن يوضع عليه حائل ويمكن غسلها من وراء ذلك الحائل. وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قول العلماء، لأن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل فيخرج من الصلاة ولا يعود الوضوء، ما لم يخرج منه شيء، إذا خرج منه شيء انتقض وضوءه من أجل ذلك الخارج لا من أجل مس المرأة ولو كان بشهوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ. أما قوله سبحانه وتعالى في آيتي النساء والمائدة أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع في الأصح من قول العلماء وقول ابن عباس رضي الله عنه في جماعة، مع أن من أهل العلم من يرى أن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة مجرد مس المرأة ناقض الوضوء، لقوله تعالى أو لامستم النساء ينقض الوضوء عند جمع من أهل العلم. ومنهم من يقيد ذلك بالشهوة، بالشهوة، فإذا وجدت شهوة انتقض الوضوء لأنه ما ظن لأن يخرج منه شيء. والشيخ رحمه الله رجح أن المراد بالآية ولا مس للنساء مراد به الجماع بمجرد المس ولو كان بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. الدرس 15 الأخلاق المشروعة لكل مسلم. يشرع لكل مسلم أخلاق وآداب وصفات ينبغي أن يتحلى بها، منها الصدق. الصدق كما جاء في الحديث يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. فالصدق خصلة حميدة على الإنسان أن يلتزم بها، ولا يكون الظروف اقتضت علي أو ألزمتني أن أجانب الصدق، إن الصدق من جاءت صدق ولو في أحلك الظروف نجت، وهذا شيء مجرد. قصة كعب بن مالك ثلاثة الذين خلفوا صريحة في هذا. فالكذب حرام اتفاقا، يباح له بعض الصور للإصلاح بين الناس، الكذب على الزوجة في حدود ما يؤلف القلوب وما أشبه ذلك، وما مع ذلك فالكذب حرام. والكذب درجات، الكذب على الناس محرم بلا شك، وأعظم منه الكذب على الله وعلى رسوله، ومن الكذب على الله الفتية بغير علم، صلى الله عليه وسلم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، كذبوا على الله. أولى من يدخل في هذا الباب من يفتي، ويقول على الله بغير علم. الأمانة، الأمانة خلق واجب، والخيانة حرام، والخديعة مخادعة المسلمين وغشهم، وجحد الأمانات والعواري، كل هذا محرم من كتاب والسنة وإجماع أهل العلم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، لا بد من أداء هذه الأمانة. ومن الأمانات ما كلف به المسلم من الشرائع، الصلاة أمانة، الصيام أمانة، الغسل من الجنابة أمانة، فلا يجوز له أن يكون هذه الأمانة بحال. العفاف، لابد أن يكون الإنسان عفيفا بجميع ما تحتمل هذه الكلمة من صور ومعان، يكون عفيف القلب فلا يحقد ولا يحسد، عفيف اللسان لا يتكلم ولا لأحد إلا بحق، ولا يستطيع في أعراض المسلمين، ولا يكون سخابا في الأسواق ولا غضوبا لجلاجا، ويكون عفيفا عن المحارم كلها. ومن أظهر صور العفة عفة الإزار، وأن لا يحل إزاره إلا على ما أحله الله له وأباحه له. والحياء، والحياء لا يأتي إلا بخير، وجاء في الحديث الصحيح إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياة لا يأتي إلا بخير، خلق ينبغي أن يتكمل به المسلم، يتكمل به نفسه. والمراد بالحياة الحياة الذي يمنع من ارتكاب ما منع منه شرعا أو عرفا، لكن الحياة الذي يمنع من إقامة الواجبات أو يمنع من ترك المحظورات، يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يمنع من إرشاد الجاهل، هذا يسمى حياء؟ هذا خجل مذموم، هذا يسمى العافية. الشجاعة، الجبن خلق ذميم تعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى كل مسلم أن يتعوذ منه. فالشجاعة خلق ينبغي أن يتحلى به المسلم، فيشرع لكل مسلم أن يكون شجاعا قوالا للحق عاملا به، شجاعا في مواطن الشجاعة، في الحروب، في الكلمة، الصدع بالحق عند الحاجة إليه، وهكذا. الكرم، البخل أيضا خلق ذميم، فعلى المسلم أن يكون كريما باذلا لما يطلب منه فيما لا يضر به ويشق عليه. الوفاء، الوفاء بالعهود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا، فلا بد من أن يكون المسلم وفيا لمن له عليه حق، ولمن عاهده وعاقده على شيء لا بد أن يفي له بما التزم. النزاهة عن كل ما حرم الله، النزاهة عن كل ما حرم الله، فكل ما حرم عليه ينبغي أن يبتعد عنه وتنزه منه، لا يزاول شيئا مما حرمه الله عليه سواء كان خاليا بمفرده نعم أو كان بمجمع الناس. ولا شك أن العلانية أشد، كل أمة معافى إلا المجاهرين، لكن أيضا ارتكاب المحرمات ولو كان الإنسان خاليا نعم هذا أمر رتب عليه العقاب وهو تحت المشيئة، لكن أشد من ذلك المجاهرة. حسن الجوار، فالجار له حقوق، الحق الأخوة في الدين له حق الجوار، وإذا كان قريب زاد حق الثالث وحق القرابة. وعليه الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه. فلا بد من حسن الجوار وعدم تعرض الجار بأي أذى، مساعدة ذوي الحاجات حسب الطاقة، تبين صانع أو تصنع لأخر، هذا من أفضل الأعمال. ذوي الحاجات الأعمى الذي يحتاج من يقوده وبحاجة إلى من يقوده، تمسك بيده فتقوده توصله إلى المسجد إلى مقالة إلى عمل ما يريد، لكن لما لا يشق عليك ولا يعطل مصالحك، تعملك دوام وجدت أعمى دوامه في جهة غير جهتك تترك دوامك وتروح تصديه نعم لا، لما لا يشق عليك ولا يعطل مصالحك. مساعد ذوي الحاجة حسب الطاقة حسب الجهد حسب المستطاع، وغير ذلك من الأخلاق التي دل على الكتاب والسنة على مشروعيتها. هنا الآداب الإسلامية، الآداب الإسلامية في الدرس السادس عشر، منها السلام، السلام بذل السلام للعالم من المسلمين على من تعرف ومن لا تعرف، وجاء ما يدل على أن السلام في آخر الزمان يكون حسب المعرفة، الله تعرفه السلام عليكم ما تعرفه، هذا ما ينبغي. الأجر رتب على إفشاء السلام، إذا قلت السلام عليكم عشر حسنات تعرفه ولا ما تعرفه، وكل ما زدت زاد الأجر، ورحمة الله عشر ثانية وبركاته عشر، 30 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، تبرك مر عليك واحد اثنين ثلاثة كل السلام عليكم أيضا، لا يكلفك شيء ولا محاسوب عليك شيء، فتبذل السلام. أنا أخبركم بأمر إذا فعلتم وتحاببتم، أو كما جاء في الحديث قالوا بلى، قال أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، وآكد من السلام رده، فإذا سلمت كتب لك الثواب، وإذا سلم عليك لزمك الجواب، لزمك الجواب، وعليك أن ترد السلام، ترد التحية بمثلها أو أفضل منها، فإذا قيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترد مثله على أقل الأحوال أو تزيد عليه، تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا. ما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام مهانة، قال مرحبا بأمي هانة، فإذا زاد حصل له من الأجر أكثر. البشاشة، البشاشة في وجه أخيك المسلم أمر مطلوب، نعم المتزندق والمبتدئ الكافر ما تبش في وجه إلا بغرض الدعوة، إذا كان غرضك صحيح وششت في وجهه من أن يقبل الدعوة ويهديه الله بك فلا يهدي الله بك رضي الله عنه خير لك من حمد الله. فالأصل لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان، لا بد من المصارمة، لا بد من المنافرة بينك وبين عدوك، لكن إذا ترتب على هذه البشاشة وهذا اللي مال عدو مصلحة من أجل الدعوة فلا بأس، وأما في المسلم فلا يجوز أن تعبس في وجهه. وجاء العتاب للنبي عليه الصلاة والسلام بسورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عتب النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان مشتغلا بالدعوة لأمر نرى أنه أهم من ذلك، يبقى أن المسلم له حق وهو أولى من غيره بالتقدير والاحترام ورعاية الحقوق. والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منها، الآداب الشرعية عند دخول المسجد تقدم الرجل اليمنى كذلك المسجد خرج منهما تقدم اليسرى، وإذا أردت دخول الدولة تقدم اليسرى، إذا خرجت تقدم اليمنى، وهكذا. كل هذه آداب تنبغي مراعاتها. وعند السفر تقول ما ورد عند دخول المسجد، عند دخول المنزل تخرج منهما، عند دخول الخلاء وعندما تخرج منه، وعندما إرادة السفر وعند الركوب وأثناء السفر. كل هذه لها أذكار خاصة ألفت فيها كتب الأذكار، على المسلم أن يعتني بهذه الأذكار، وهي لا تكلف شيء، لا تكلف شيئا، أمرها يسير، لكن على من استرى الله عليه. بعض المسلم باستعداد يقرأ جرائد الدنيا ولا يقول سبحان الله بحمده مرة واحدة، سبحان الله بحمده، سبحان الله عظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر. كم تأخذ؟ 2 ساعة و3 دقائق؟ دقيقة ونصف. سبحان الله وبحمده 100 مرة، دقيقة ونصف حطت عنه خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر. فعلنا أن نعتني بهذا الباب، بهذا الجانب. حرم من الشيطان أن تقول في إذا أصبحت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 100 مرة كانت 100 حسنة كانت 100 خطيئة، وحرم لك من الشيطان. والإحسان مع الوالدين، يعني بر الوالدين واجب شرعي، صلة الأقارب والأرحام، والإحسان للجيران والكبار والصغار، تحسن إلى الرجل الكبير من المسلمين وتعطف على الصغير، ولا تكون فضلا غليظا من رأك هابك وخافك، شر الناس من ترك الناس اتقاء شره. فبر الوالدين أمر واجب، كذلك صلة الأرحام والتأدب مع الجيران والكبار والعطف على الصغار والإحسان للمحتاجين، كل هذه آداب إسلامية مطلوبة، جاءت نصوص الكتاب والسنة على تحث عليها وتؤكد هذه الحقوق. من سره ونبسط له في أجله، ونسأ له في أثره، ونبسط له في رزقه، فليصل رحمه. والعقوق موبقة من الموبقات، كبيرة من كبائر الذنوب. قطيعة الأرحام أيضا كبيرة، ولا بد من العناية بهذا الباب. اللهم صل. التهنئة بالمولود، تهنئة بما يسر أخاك المسلم، جاء المولود تهنئة وتدعو له وتدعو لولده، حصل له ما يسره تهنئه أيضا، تبارك له في ذلك وتدعو له. كل هذا يزرع المودة والمحبة بين المسلمين، ويزيل البغضاء والشحناء بينهم، والتعزية في المصاب من مات له أحد، سواء كان من أقاربك أو من غيرهم، تعزيه وتواسيه بما فقده من حبيب، وغير ذلك من الآداب الإسلامية التي مذمتها كتب الآداب الشرعية. الدرس 17، تحذير من الشرك وأنواع المعاصي. الشرك هو أعظم ما عصي الله به سبحانه وتعالى، وهو الظلم العظيم، إن الشرك لظلم عظيم، وهو أعظم الموبقات المهلكات 7، ومن صوره السحر. والسحر ملازم الشرك غالبا، وأفرد من اهتمام شأنه، كثير من الناس يتساهل بأمره وهو عظيم هو شرك. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس عمدا عدوانا، ليقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم، نسأل الله العافية. حتى ذكر عن العباس أن توبته لا تقبل، توبة القاتل الحمد، وإن كان جمهور العلماء على أنه تقبل توبته. أكل مال اليتيم، اليتيم أكل أموال الناس بالباطل كله حرام، لكن اليتيم الذي ليس له من يدافع عنه أشد، ولذا جاءت النصوص بالتشديد في مال اليتيم. أكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من النفس. جمع من المفسرين يقول لآكل الربا يبعث مجنونا يوم القيامة، يبعث مجنونا يوم القيامة، وهو محارب لله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله. أنه يدان بمحاربة الله. العبد الضعيف المسكين حمل الطمع والجشع على أن يرابي فلا يستطيع أن يحارب الله. الله المستعان. التولي يوم الزحف يعني إذا التقى الصفان في الجهاد فيهرب واحد، هذه كبيرة موبقة من كبائر الذنوب. قبل أن يحضر إلى الصف أمره أسهل، لكن إذا حضر يفتح باب لغيره. فالتولي يوم الزحف كبيرة وموبقة من كبائر الذنوب، ويقصد بذلك الهرب عند التقاء الصفين في القتال جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، رمي المرأة العفيفة بالزنا صلى الله العافية موبقة من الموبقات. وقد جاء في بعض الأخبار أن قذف محصنة يحبط عبادة 60 سنة. الأمر ليس بالسهل ولا بالهين أن ترمي المحصنة الغافلة العفيفة بالزنا. ومن ذلكم الزوجات، أن الناس يتساهل ويقذف زوجته نسأل الله العافية، هذا أمره عظيم. فإذا قذفها إما أن يجلد الحد نعم 80 جلدة أو يلاعن ليبرأ عنه الحد. من الكبائر حقوق الوالدين، حقوق الوالدين، قطيعة الأرحام سبق الحديث عنهما، شهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ما زال ألا وقول الزور، تشهد لزيد من الناس وأن له حق على فلان والأمر على خلاف ذلك، وتشهد أن هذه الأرض لفلان وليست له، هذه شهادة الزور. والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، الذي يزعم أن عنده وعنده وعنده وفعل وترك كلابس ثوب يزور، لك شهادة الزور أمرها عظيم. ماذا النبي عليه الصلاة والسلام يكررها حتى قالوا ليته سكت؟ الأيمان الكاذبة، أتجعل الله غرة لأيمانكم، هذا في حال الصدق في كل عمل أو في كل مقال تذكره تقول الله وبلا والله تالله. لكن إذا كان اليمين كاذب فالأمر أشد، إذا ترتب على هذه اليمين الكاذب اقتطاع حق امرئ مسلم فالأمر أعظم، أيها اليمين الغموس إذا حلف على السلعة لينفقها من أجل أن تدرج أيضا هذا أمره ليس بالهين. وإذا أجار تقدم الإلماش إلى ما للجار من حق، وأن الشرع اعتنى به وأكد على حقه، وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض غير ذلك كل هذا حرام. في حديث أبي ذر الإلهي القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، الظلم الشيء بغير موضعه، والاعتداء على الناس ما على دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم قل ذلك أو كثر، كل ظلم صلى الله عليه وسلم غير ذلك منها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، جاء الأمر بها في الكتاب والسنة، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فلا بد أن يصلى عليه ويسلم، ولا يتم امتثال هذا الأمر إلا بالصلاة والسلام، لأنه ما يكفي أن تقول عليه الصلاة وعليه السلام فقط، لكن إذا جمعت بينهما تارة وأفردت السلام تارة لا بأس، إما أن تلتزم الصلاة فقط أو السلام فقط لا يتم امتثالك للأمر الوارد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لا بد من الصلاة عليه والسلام. امتثال الأمر واجب، هذا الأصل في الأمر، فلأحد الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فامتثال الأمر واجب، لكن كل ما ذكر عليه الصلاة والسلام يصلى عليه استحبابا عند أكثر العلماء، وإن قال بعضهم بوجوبه. تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المواطن مثل التشهد الأخير على ما تقدم، ومع ذلك سنة. ومع الدرس 18 في تجهيز مهمة الصلاة عليه وهو آخر الدروس، الموت نهاية كل شيء، فلا بد أن يمر على كل مخلوق، وجب على المتعلمين تعلمه والمعلمين تعليمه، لأن ما يتعلق بالموت من فروض الكفايات وتجهيز الميت وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وغير ذلك ما يتعلق به. يقول أولئك تفصيل ذلك تجهيز الميت إذا توقع الموت وغمضت عيناه وشد لحياه، لا بد من تيقن خروج الروح، ولا يكفي موت الدماغ، وإن قرر الأطباء أنه في حكم الميت لكنه ليس بميت حتى تقضى روحه. وعلى هذا لا يجوز أن يفعل به أي شيء ما يتعلق بالأموات أو يتسبب في موته ودامت الروح باقية، ولو قرر الأطباء أنه قد مات دماغيا. فإذا توقن الموت بخروج الروح وهي الموت ظاهرة يعرفها وزوالها، يقول متوقن الموت أغمضت عينيه، لأن العين إذا خرجت الروح تتبع الروح، إذا خرجت الروح تبع البصر وشخص، وحينئذ تغمض عينيه ويكون شكله مقبولا، ولو أن يدخل في هذه العين شيء من الهوى وشد لحياه لئلا ينفتح فمه. وهذا كله من حرمة المسلم أن يكون شكله بعد وفاته مقبولا في شكله حول حياته. وعند تغسيله تستر عورته وجوبا، لا يجوز أن تكشف عورة الميت لأن حرمة الميت كحرمة الحي، لا يجوز أن تكشف العورة بل على غاصبه أن يستر عورته ولا يباشر شيئا منها، سيرفع قليلا لكي يخرج من في بطنه ويعصر بطنه عصرا رفيقا لا بشدة وقوة بل يكون برفق لكي يخرج ما يمكن خروجه من بطنه، ثم يلف الغاصب على يده فرقة أو نحوها فيوجيه بها ويجيه زين ما على مخرجه فنضعف عظمه في مخرجه من نجاسة، هذا استنجاء إزالة أثر النجاسة من المخرج، ثم يوضئه وضوء الصلاة، يوضئه وضوء الصلاة. قد جاء في حديث ابن عطية النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لهم غسل بغسل ابنته زينب يبدأنا بما يمنها ومن وضع الوضوء منها، فيوضع الميت وضوء الصلاة كما يفعل الحب إذا أراد الاغتسال المشروع، يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء من سدر أو نحوه، السدر ينظف البدن. يقول مقاله أن النظافات الأخرى من يزيل الأوساخ كالصابون والأفشان والشامب وما أشبه ذلك، مقصود التنظيف. ثم يغسل شقه الأيمن الدأن بما يمنها ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، تغسل ويغسل الميت أولى وثانية وثالثة. فإن رأى الغرس وزيادة ذلك فبأس إلى السبع من حاجة، إن رأيتم ذلك سنة ثلاثا أو خمسا أو سبعا، إن رأيتم ذلك وليس مرقى بالرؤية للتشهي إن كان قريب وزاد في غرسه ونزة أولى، إن كان في حاجة داعية للزيادة على ثلاث فنزل عليها ومقتها الوتر، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله سد المحل بقطن، إذا انتهى من وجب صلاة سد المحل بقطن أو نحوه. فإن لم يمسك بالقطن خرج مع وجود القطن فبطين حر أو ما يكون مقامه يقول أبي نساء الطب الحديث كالمسك ونحوه وهناك أمور سد بها فعل المخرج لا يخرج منه شيء وموجود عندها في المستشفيات والصيدليات وغيرها فلا يلزم أن يكون بالطين كأنه مهمول به عند المتقدمين مع الهمتين أو شبه الطين الحر الطين الحر يشبه الاسمنت في قوته وتماسكه ويريد وضوءه يريد وضوءه ولم يخرج منه شيء لانه في حكم المنتقل ولم ينتقل في هذا الوضع الى خمس او الى سبع كما سمعنا في حديث المحقيه سمع ثلاثا او خمسا او سبعا ان رايتم ذلك يعني ان كان في حاجه داعيه ان سبع ثم ينشف بثوب ويدعو الطيب في مغادنه ويدعي سجوده كان في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور كافور طيب يدعو الطيب في خاصية ويدعو يطلب الهوان يصنع الجسد كافور يكون مقامه أغطية بالأخرى سواء كانت سائل أو بخور يدعو الطيب في مغادنه يعني الأماكن التي يغطي بعضه بعضا هل المغادر ومواضع سجوده لشرفها وان طيره كله كان حسنا لهذا كان الطيب يستوى المغادر كله افضل ويجمع اكثره بالبخور وان كان شاربه او اظافره طويله اخذ منها ولا يسر الشارب ولا يسقط منه شيء فيبقى الشعر كما هو والمرأة يفضل شعرها ثلاثة قرون ويستوي من ورائها تجعل ويجعل شعر المرأة ثلاث ضفائر ثلاث ضفائر تجعل خلف المرأة ثلاث كما جاء في حديث ابن عطية ثم من ذلك تكفين الميت يقول أن أفضل أن يكفن الرجل ذلك أثواب البيض ليس فيها قميص ولا عنانة كما ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن بثلاثة أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عنانة هذا ما فعله الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام وما كان له ليختار النبي إلا الأفضل وبعضه يرى أنه لا بأس أن يكفن بقميص بل الأفضل أن يكفن بقميص لأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن ابن أبي بالقميص ولا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام من الأفضل والنبي عليه الصلاة والسلام كما يسمى كفن في ثلاثة أثواب وجاء النص على أنه ليس في القميص ولا عمامة فكيف يقال أنه يكفن في القميص أفضل ما من النبي عليه الصلاة والسلام كفن ابن أبي في قميصه مكافأة له لما أعطى العباس قميصا كافأه النبي عليه الصلاة والسلام فكفنه بقميصه وجبرا لخاطر ولده يدرج فيها إدراجا لف لف ومن كفن في قميص وأزار ولفاف فلا بأس المقصود أن يستر بدل لكن الأفضل أن تكون ثلاث أثواب ايش معنى أثواب لها أكمام ولها أزرار مهم لا ثلاث قطع من القماش فالقطع يقال له ثوب يقول ان كفن في قميص وازار ولفاف فلا باس يجوز ذلك لكن الافضل ان تكون ثلاثه اثواب ليس فيها قميص ولا عنان والمراه تكفن في خمسه اثواب لان المراه بحاجه للستر اكثر من الرجل فيزاد في كفنها فتكفن في خمسه اثواب في درع وخمار وإزار ولفافتين ويكفن الصبي في ثوب واحد لثلاثة أثواب وتكفن الصغيرة في قميص لثلاثتين يعني الصبي الذي المكلف أمره أخف من المكلف أمره أخف من المكلف فإذا كان الرجل المكلف يكفن في ثلاثة أثواب فالصبي من الذكور في ثوب واحد. إن استيجع إلى ثاني لا بأس، إن استيجع إلى ثالث لا بأس، لكن الأصل واحد. وتكفن الصغيرة في قميص ومثلثتين، وربما أن تكفن المكلفة بخمسة أثواب. من أحق الناس بغسل الميت؟ أحق الناس بغسل الميت يعني عند المشاحة، وهنا جاء الميت إلى المغسلة يقال لا تغسل، وتم حتى يأتي الوصي، يأتي الأب، يأتي الابن، يأتي القريب، يغسل في المغاسل. لكن عند المشاحة إذا قال أنا وصاني ميتنا وفلان يشهد وفلان أن الميت قال لا أغسلني إلا فلان، فهو أعلم غيره، وهذا عند المشاحة كما هو معروف. أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، يعني إذا قال ميت قبل وفاته يغسلني فلان ويدفنني فلان، يصلي عليه فلان ويدفنني فلان، فهو أولى الناس بذلك. ثم الأب ثم الجد، يعني بحث عن الوصي ما وجده، نعم ينتظر حتى يأتي الوصي، لا، قال للأب قلت لك المرتبة الثانية بعد الوصي يوصل ابنك، ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات الأخ والعم ابن الأخ وأشبه ذلك. والأولى بغسل المرأة وصيتها، يعني من النساء الأول وصيه من الرجال، والأولى بغسل المرأة وصيتها يعني من النساء، لو أوصت بأن يغسلها ولدها أو أبوها تنفذ الوصية ولا لا؟ نعم لا لا تنفذ الوصية، لأن الرجال ليس لهم أن يغسل النساء، ليس للرجال أن يغسل النساء ولا العكس، إلا الزوجين يجوز أن يغسل أحدهم الآخر، وما عدا ذلك فلا. هذا بالنسبة إذا كان ميت تجاوز السبع من الرجال والنساء. ثم الأم بعد الوصية، ثم الجد، يعني ثم قيل الوصي ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها، وهناك الأقرب والأقرب من الرجال العصبات، وهنا الأقرب فالأقرب من نسائها. والزوجين يغسل أحدهم الآخر، لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، زوجته من سميش أسماء بنت حميس، غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ولأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها، فيجوز للزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها. أما الصلاة على الميت فيكبر الإمام ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة دون دعاء الاستفتاح، فيقول الله أكبر، ثم يتحول ويسمي ويسمن، ثم يقرأ الفاتحة، إن قرأ معه سورة قصيرة أو آية فلا بأس، نعم لا بأس بذلك، وإن لم يقرأ شفة الفاتحة. ثم الحديث الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قراءة الفاتحة وسورة، ثم يكبر الثاني فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كصلاته عليه في التشهد، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، يعني كما يقول في التشهد. ثم يكبر الثالث فيدعو الميت فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا شاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا ذكرنا وانثانا انك تعلم من قلبنا ومثوانا، اللهم ارحمنا من فحيا الاسلام من تفته وتوفر عن الايمان، الى اخر الدعاء المشهور وذكره الشيخ رحمه الله. يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم منزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقي صبرا من دمس وجازه بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا ورغما. المقصود ان يدعو الميت ويخلص الدعاء له، يخلص الدعاء له، وهذا من حق المسلم على المسلم. والصلاة على الميت فرض كفاية، إذا حصل من يكفي سقط الإثم عن الباقي. للإنسان إذا قام الواجب بغيره أن لا يصلي، لكن كونه لا يصلي حرمان، لأن له بكل صلاة على جنازة قراط، وهنا التفريط في القراريط قراط ليس أمره بالسهل، القراط من الذهب كم؟ 5 بريرة أو 6 كم؟ القراط بـ40 مهم؟ بـ40 الجنيه كان 40 ثم صار القراط 40. القراط مثل جبل أحد من الحسنات، فمن ترك الصلاة على الجنازة فهو محروم، لا سيما مع نشرها وقربها منه. عرفنا هذا الأجر الثواب العظيم المرتب على الصلاة على الجنازة، فعلينا أن نقصدها الصلاة عليه. ولو كان هناك أكثر من جنازة، حين يصير 5 جنائز 6 قرائب 6 قرائب في 3 دقائق، ما يأكل إنسان من مصالح، فالمحروم من حرم من حرم التوفيق. ليس هذه علامة التوفيق أن يذهب الإنسان في مثل هذه الأمور، فضلا عن أن يسعى في قراريط السيئات وأن ينقص من أجله كل يوم قراط، كما نقتل الكلب. إن سعيكم مشتت، بعض الناس يقصد المساجد التي يصلى فيها على جنازة ويحصل هذه القراريط، ومن الناس من يبتلى بكلب ينقص من أجله كل يوم قراط. لا شك أن الناس تفاوتون تفاوتا بينا، ونرى بعض الناس يصلى على الميت وهو جالس، تنتهي الصلاة وهو جالس، لا أنت شيء وليست فيه علة، لكن الحرمان حرمان لا نهاية له. المشاهد المسيح في بلاد الحرمين يمن بعض الناس إذا قيل الصلاة على الميت قاموا صلاة، ثم مرة ثانية خلاص صلينا جدا، استكثروا فالله أكثر. كل صلاة فيها قراط، كل ميت لها قراط، من فضل الله لا يحد. لكن الإنسان كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قال كيف يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يتصور الإنسان قال له تعالى للجنة يقول لا، نعم يعني عقلا ما تصدق، لكن حقيقة الواقع الناس كفر. يقال له هل إنه إلى جنة؟ فيقول لا، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فكيف من تقام صلاة الجنازة وهو جالس لا يهتم بذلك؟ ولكن الصلاة فيها قراط، وقد تكون جنازة في آن واحد ولكل واحد في قراط. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله، وارسله جنه واعيذه من عذاب قبره وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه، وان زاد على ذلك من جاء في السنن. اللهم انت ربه وانت خلقته وانت هديته الاسلام، انك شف العافيه شفعنا فيه. اللهم انا في ذمتك وحمل جوارك فقيمه متى قبله وعذاب النار وهذا لا باس به. ثم بعد التكبيره الرابعه ان قال اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده فلنا وله فحسن، وان قال ذلك تبعا للدعاء بعد الثالثه فلا باس، ثم يكبر الرابعه ويسلم تسليمه واحده عن يمينه، والتكبيرات 4. والخلاف الموجود بين الصحابة والتابعين في عدد التكبيرات من 3 إلى 9، فإذا كبر على ميت 3 على آخر 5 7 9، والخلاف موجود بين أهل العلم، لكنه استقر قول جماهير أهل العلم على 4 على 4 تكبيرات، بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك، فلا ينبغي المزاد على 4. ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، يقول الله أكبر، يعني مثل ما يرفع الصلاة. وفي ذلك الخبر الثابت عن ابن عمر موقوف عليه، خرجه البخاري معلقا مجزوما به، وفيه خبر مرفوع لكنه ضعيف. صح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه، وجاء خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه لكنه ضعيف. فلذا المتجه رفع اليدين في تكبيرات الجنازة. ولم يقل الشيخ رحمه الله يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. وإذا كان الميت امرأة يقول اللهم اغفر لها، هناك اللهم اغفر له وارحمه، بناء على انه ذكر. واذا كان الميت امراه قال اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها، لان الرجل له ضمير والمراه له ضمير، ولكل ما يخص من الضمائر. لكن اذا اشكل عليه الامر جاء النبي صلى الله عليه وسلم يده ذكر المنبأ وقال اللهم اغفر له، يقصد الميت، لا باس. الميت احتمال يكون ذكر او اغفر لها يعني جنازه، سواء كان ذكرا او انثى فلا باس. واذا كان اثنين قال اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما، واذا كانوا جماعه قال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، فيكيف الضمير على حسب مقتضى الحال. واذا كانت الجنائز اثنتين يقال اللهم اغفر لهما بجمع اذا كانت اكثر. اما اذا كان فرطا صغيرا فيقال بدل الدعاء بالمغفره ما يقال اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، ليس له ذنوب تطلب منه المغفره، ليس عنده ذنوب ولا مكتب ولا نجري عليه قلم التكليف لتطلب له المغفره والرحمه، فليس بحاجه الى ذلك. بل يقال اللهم اجعله فرطا من متقدم وذكرا لوالديه وشفيعا مجابا ويثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحق بصالح المؤمنين واجعله في كفاله ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. يقول رحمه الله السنه ان يقف الامام حذاء راس الرجل وسط المراه، هذه السنه بالنسبه للرجل، يقف الامام مقابل راسه والمرأة يقف في وسطها. ولذا ينبغي عند صف الجنائز أن يكون وسط المرأة بإزاء رأس الرجل، نعم وسط المرأة بإزاء رأس الرجل. فإذا قدر أن هذا رجل وهذه المرأة وهذا وسط المرأة يكون هكذا بإزاء رأس الرجل، ليقف الإمام هنا، نعم ليقف الإمام هنا موازيا لرأس الرجل ووسط المرأة. ويكون الرجل مما يلي الإمام، والرجل هو الذي يلي الإمام، هو الأقرب إلى الإمام. إذا كان هناك أكثر من جنازة رجال ونساء، فالرجال هم المقربون إلى الإمام تليهم النساء. يقول أن يكون الرجل مما يلي الإمام سمع في الجنائز، والمرأة ثم يلي القبلة، وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة يجعل الصبي هنا بين الرجل والمرأة، والطفلة تجعل بعد المرأة ثم المرأة ثم الطفل، الرجل ثم الطفل ثم المرأة ثم الطفلة. وإذا اجتمع رجال افترضنا من هؤلاء أن هذين رجلان، من مقدم الأحفظ بكتاب الله، الأحفظ بكتاب الله هو المقدم، يقدم الأحفظ بكتاب الله لأنه أحق، فهو القرآن وأهل الله خاصته. ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل، نعم الصبي حيال رأس الرجل، ووسط الطفل حيال وسط المرأة، ووسط المرأة حيال رأس الرجل، وكذا الطفل يكون رأسه حيال رأس المرأة ويكون وسطها حيال رأس الرجل. ويكون المسلمون جميعا خلف الإمام، المسلمون كلهم خلف الإمام، وينبغي أن تكثر الصفوف ولو لم تكمل، لأنه ورد فيما صلى عليه ثلاثة صفوف فأكثر، ورد من جاء صلى عليه أكثر أربعون فأكثر، ورد من صلى عليه مئة من المسلمين شفع فيه. فنحرص على تطبيق هذه السنن لننال من ذلك الأجر الجزيل من الله سبحانه وتعالى. ويكون المصلون جميعا خلف الإمام إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه، وهذا يحصل كثيرا. أهل الميت إذا قاموا ليحضروا الميت إلى الإمام أو إلى موضع الإمام يجي الناس يصفون في أماكنهم، تقدمون الناس في أماكنهم، وحينئذ لا يكون لهم مكان يصلون فيه، يصلون بجوار الإمام إما عن يمينه كلهم أو خلفه مباشرة بينه وبين الصف، أو بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله، إن أمكنهم أن يصلوا خلفه ولو ضاقت المسافة فلا بأس، لمن لا يحتاجون إلى بعد المسافة لركوع ولا سجود إلا أن يكون واحدا مجد كان خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه. يقول رحمه الله تعالى: صفة الدفن المشروع تعليق القبر إلى وسط الرجل، يعني إلى سرة الرجل. لماذا؟ لأن ثمة روائح منه، فإذا وسط القبر مهما طال الزمن لا ثمة فيه روائح من جهة، ولأن تجرفه السيول والرياح مع الوقت ينكشف الميت، ومقصود ستره، فيسمى تعميقه إلى نصف قامة رجل، وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة، فاللحد أفضل من الشق إذا تيسر. أما إذا كانت الأرض غيار ما يمكن التلحيد فيها فالشق يكفي، وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة، يعني حفرة داخل القبر إلى جهة القبلة. شو؟ لأن قالوا عند الحاجة ولم يتيسر اللحد، إذا كان كلما لحدوه غير القبر من هذا الأماكن لا يمكن تلحيده، لا شك أن اللحد أفضل. ونوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن ليكون مستقبلا القبلة، كما جاءت السنة بذلك في الموتة الصغرى التي هي النوم، في النوم موت الله يتوب في الأنفس، والتي لم تمت لا، مقصود أن النوم موت شبه الموت، فينبغي أن ينام على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ومن باب أولى إذا مات يوضع في اللحد على جنبه الأيمن، وتحل عقد الكفن، تحل عقد الكفن وتبقى في مكان نفسه ولا تنزع بل تترك، ولا يكشف وجهه، سواء كان الميت رجلا أو امرأة، ولا يكشف وجه الميت سواء كان رجلا أو امرأة. من العجب أنه حضر شخص جنازة امرأة من عامة الناس، ونسب إلى بعض أهل العلم من العلماء المشهورين المعروفين عندنا، قال أن الشيخ فلان يقول: اجعله مستلقية على ظهرها واكشف وجهه، اكشف وجهه على مستلقية تنظر إلى السماء. جهل مركب وافتراء على هذا الشيخ، على كل حال ما طالب يعرفون هذا كله خطأ، فطرة هذا خطأ. ولا يكشف وجهه سواء كان ميت رجل من امرأة ثم ينصب عليه اللبن، وما عليه بحيث يضغط على الميت، لا، إنما إذا تصورنا أن اللحد فتحة في القبر هكذا فينصب اللبن قد رأيته يعني كثير، لكن والميت داخل في اللحد، داخل في اللحد بحيث لا يضغطه اللبن، يجعل فيه فرصة لأن يساء إلى الميت، ثم يوصب عليه اللبن ويطيب حتى يثبت، يجعل بين اللبن والطين لكي تثبت هذه اللبنات ولا يكثر ماءها ولا تكون لينة بحيث تؤثر على اللبن فينهار على الميت، لأنه إذا أكثر الماء في الطين أثر على اللبن ثم ذلك ينهار على الميت، ويقيه التراب، يقيه التراب، لأن لو لم نجعل الطين بين اللبنات رحمك الله لا نال عليه التراب، المقصود أن يحمي من هذا التراب. فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح خشب إذا لم يوجد اللبن، لكن إذا وجد اللبن فهو متعين، لكن إن لم يتيسر ما وجد اللبن لا بأس خشب. كيف؟ لا لا لا لا من يصفها النار أو تبي تمس النار، فإذا ما خشف ذلك تمس حتى مست في النار، هذا كان آخر بس هذا ما مست الخشب تمس النار، لا تمس النار لا لا. يقول: فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب، ثم يغار عليه التراب ويستحب أن يقال عن ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويرفع القبر قدر الشبر فقط، لا يزاد على الشبر، على الشبر على الأرض، لأنه إذا أشرف وزاد على الأرض فقد أمرنا بتسويته، قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن لا يرى قبرا مشرفا إلا سواه، وهذا عليه حصبة أن تنشر ذلك لأنه تحفظ تراب من أن تضره الرياح ويرش في الماء لكي يثبت. ويشرع للمشيعين أن يقفوا من القبر ويدعو الميت منه بالتثبيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، لكن نسي من كان من الصالحين، فيتأكد في حقه أن يقف عند القبر ويدعو الميت. وقال استغفروا لأخيكم اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: تاسعا، يشرع لمن لم يصلي عليه يصلي عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، على أن يكون ذلك في غروب شهر فأقل. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر بعد شهر، فأخذ منه أهل العلم الحد إلى شهر، لكن هل في هذا ما يدل على أنه لا يصلى عليه بعد ذلك؟ هذا وقع منه النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا، وليس فيه ما يدل على أنه لا يزاد على ذلك. يقول لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت، لكونه فعل بعد شهر لا يعني أنه لا يزاد عن الشهر. عاشرا، لا يجوز لأهل الميت وإن اقتصر على الشهر، يعني اختاره الشيخ رحمه الله فلا بأس. عاشرا، لا يجوز لأهل الميت أن يصبوا طعاما للناس، لقول جرير عبد الله بجل والصحابي الجرير رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وسمعة الطعام بعد الدفن من المياه، رواه الإمام أحمد بسند حسن. أما صنع الطعام لهم، إذا كان غير يصنع الطعام لهم ولو شاركهم بعض الوافدين عليهم لا بأس، ما لم يكن الطعام من الميت أو من مال الميت أو من أهله فقد. أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس، ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء خبر موت جعفر بن أبي طالب في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال إنه أتاهم ما يشفى لهم، وأهل السنة مأمور بها، من مات له ميت صنع له الناس من الأقارب والجيران الطعام، لأنهم في الحقيقة شغل. يقول: ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم الأكل من الطعام المهدى إليهم، ليس هذا من مظاهر الولائم، لكنه باعتبار أنه طعام أهدي إليهم فمن باب إكرام الجيران والأقارب، ولأنه طعام فيه قدر زائد على الحاجة فلا بأس. يقول: وليس لذلك وقت محدود فيما نعلمه الشرع، ليس له يوم يومين ثلاثة، ما له وقت محدود. 11، لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوجها، فإنه يجب عليها أن تحد 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملة، فإلى وضع الحمل بسبب السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فالحامل تخرج من العدة والإحداد بوضع الحمل، سواء كان لحظة يوم أو أقل من يوم أو 9 أشهر كاملة. إذا لم تكن حاملا فبمضي 4 أشهر و10 ليال تخرج من الإحداد. أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم، فالمرأة تحد على أبيها على ولدها 3 أيام فأقل، وأما على الزوج 4 أشهر و10. 12، يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم، ترحم عليهم وتذكر الموت وما بعدهم، للإحسان إلى الميت الدعاء له، وللإحسان إلى النفس بالتذكر والاعتبار والاتعاظ. هذه زيارة مشروعة، لا للتبرك ولا للطواف ولا لمزاولة عبادة في المقبرة، كل هذا منهي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، خرجه الإمام مسلم الصحيح. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقين، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. أما النساء فليس لهم زيارة القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور، واللعن يقتضي التحريم، والعلة في ذلك ما يخشى من الفتنة في زيارة القبور وقلة الصبر. وإذا منعت النساء فمن يشمل الكبار والصغار، الكبار والصغار من النساء. نعم الصغيرة ليست مكلفة فلا يتجه إليها نهي، لكن النهي يتجه على وليها، كما يمنع الصبي مما يمنع منه الرجال كلبس الذهب والحرير، الأمر المنع متجه إلى وليه، وكذلك الصبية تمنع من دخول المقبرة لا لأنها مؤاخذة ومعاقبة على دخولها، لكن التكليف متجه إلى وليها. وهكذا لا يجوز لهم اتباع الجنائز إلى المقبرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهن عن ذلك. أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال والنساء جميعا. القراط يحصل للرجل ويحصل للمرأة إذا صلت على الجنائز، فالنساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، لهن من الأجر في الصلاة على الميت في الماء للرجال. لكن لا يجوز لهن أن يدفعن الجنازة ولا أن يدخلن المقبرة ولا يزورن القبور. الصلاة على الميت في المسجد يكره بعض العلماء لأن لا يخشى أن يلوث المسجد، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابن بيضة في المسجد، وأبو بكر صلى عليه في المسجد، عمر صلى عليه وهكذا. فلا وجه لمنع الصلاة على الميت في المسجد. نعم أكثر ما تكون الصلوات في مصلى جنائز، جنائز لهم مصلى خاص، والصلاة في المسجد جائزة لا إشكال فيها. أما تخصيص يوم الجمعة فليس فيه إلا خبر ضعيف وزار وزوج الجمعة كتب برا وهذا ضعيف، لكن من خصص يوم الجمعة لأنه تكثر فيه الجنائز ويشارك في الدفن مثلا فلا بأس، هذا مقصد صحيح. أما تخصيص لأنه يوم الجمعة فلا، فيوم الجمعة لا يخص لا بصيام ولا بقيام ولا بغيره. أما توزيع الماء وكانت الحائجة قائمة إليه، الناس يعطشون وقت الحار، فأحسن إليهم أحد بتوزيع الماء على أن لا يكون عادة مضطربة يعرف هذا به، لا بأس لأن هذه حاجة قائمة. المحرم مش فيه لا يخمر رأسه، ذكر الرجل لا يخمر رأسه، لا ما يبعث من قيامة الملديان كما جاء في الحديث الصحيح، فالرجل الذي قصته دابته كفنه في ثوبيه ولا يخمر رأسه غيرة ولا وجهه، لا ما يبعث من قيامة الملديان. كيف؟ هو يبعث ملبي، نعم يبعث في هيئة الملبي، أما كل الناس يبعثون كلهم عراة وهو من يكسى من قيام إبراهيم فهذا لا إشكال فيه. نعم الشهيد أيضا يدفن في ثيابه التي قتل فيها، نعم ومع ذلك يبعث عليه. نعم الخارج الفاحش النجس كالدم مثلا، نعم القيء نجس عند جماهير العلم، والدم كذلك ونقل عليه الإجماع، وبعضهم رأى أنه طاهر لعدم الدليل على نجاسته، وأن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يسع وما أشبه ذلك، لكن أجاب عن ذلك بأنه صلى وجرحه يجري دمه من باب الضرورة كالمستحاضة كمن حدثه دائم لا يستطيع أن يسد. هناك شيء تخاطب به الجروح في وقته. نعم أما دم الحيض فهو نجس اتفاقا، دم الحيض نجس اتفاقا، وما يقولون لا فرق بين دم الحيض وغيره. نعم الحجامة إذا خرج من البدن دم كثيف فهو نجس، على القول بأن خروج الفاحش النجس من البدن وعلى القول بنجاسته فإنه ينقض الوضوء. نعم لا فرق، نعم لا الشرك بالله، وإن كان ختمت الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون والآية فيها التدرج، لكن حمل هذا على القول على الله بلا علم بإثبات الولد له ونوع من الكفر، نسأل الله العافية. نعم وش غيرهم يعني مضرب الاستشاق؟ نعم نقول واردة في الآية اغسلوا وجوهكم من هو الفم والأنف، نعم قل هذه واردة في الآية إضافة إلى ما جاء في النصوص الأخرى من الأحاديث. نعم كيف؟ ألبان الإبل لا شيء فيها، أفيش كلام على اللحم، جاء في الترمذي توضأ من اللبن إلى هدى سمن، مقصود به المضمضة، مقصود به المضمضة دسم تمضمض به. نعم نعم نعم صحيح. يا ينصح أخاه في الحياة ينصح وقال دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير. كيف؟ يستحي قابل الناس، يستحي كذا، يقول لا تستحي لا تستحي الحياة لا يأتي إلا بخير، يقول دعه. نعم كيفية التوبة؟ لا بد أن تتوافر شروط التوبة، الإقلاع والندم، نعم العزم على أن لا يعود، وإن كان تضمن المعصية حق لآدم لا بد من رده، نعم، وأن تكون في زمن الإمكان قبل غرغرة قبل طلوع الشمس من مغربها، ونخلص بذلك الله سبحانه وتعالى. إذا توفرت هذه النص صحة التوبة إن شاء الله صارت مصلوح. والحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا نكون قد انهينا توضيح هذا الكتاب المختصر النافع المفيد، فرحمة الله على مؤلفه رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا به في رحمته واستقر في جنته. هذا آخر ما تيسر جمعه يقوله رحمه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.